الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من قناة المستقلة في لندن، وأقدم لكم حلقة جديدة في هذه الجولة من جولات برنامج الحوار الصريح، وموضوعها سيرة الإمام جعفر الصادق وتراثه العلمي. مشاهدي الكرام، هذه جولة من جولات الحوار الصريح. الروح العامة لهذا الحوار كما ذكرت دائما وفي أكثر من مناسبة، وأود أن أذكر بها السادة المشاهدين باستمرار، اسمحوا لي يعني أستحضر النقاط الرئيسية اللي بدينا بها هذه الحلقات، أنه هذا البرنامج مثل برامجنا الحوارية الأخرى يلتزم بنهج قناة المستقلة، اللي هو المساهمة في نشر وترسيخ ثقافة الحوار والديمقراطية بين المشاهدين العرب في كل مكان. بحسب تجارب كثير من الشعوب يتبين أن التخلف مرتبط في جزء كبير منه بالتعصب بالثقافات الأحدية التي لا تقبل بالتعددية ولا تقبل بحق الاختلاف. وفي مثل هذه البيئات المنغلقة تسود ثقافة الكراهية والتشدد والعنف والإرهاب. برنامج الحوار الصريح كما هو الشأن مع بقية برامج قناة المستقلة، وخاصة منها برنامج آل إبراهيم الذي يدور فيه حوار منتظم بين علماء اليهودية والمسيحية والإسلام، وكذلك برنامج حوار الثقافات الذي يدور فيه حوار عربي أمريكي وحوار عربي أوروبي، هذه البرامج كلها تساهم في تقديم البديل عن ثقافة الانغلاق والتعصب. إنها برامج للحوار الديمقراطي الحر، تعرض فيها أكثر من وجهة نظر حول التراث وحول الحاضر والمستقبل، ويرحب فيها بحق الاختلاف وبأهمية احترام المخالفين في الرأي بقطع النظر عن جنسياتهم ومذاهبهم ودياناتهم وألوانهم. إنها برامج تحارب إذن موضوعيا بطريقتها الحوارية الديمقراطية وبتعدد الآراء فيها، هي ضد التعصب، ضد نزعات معاداة السمية، ضد ثقافة الكراهية والأحقاد. من أجل الاستفادة من برنامجنا هذا الحوار الصريح ومن سائر برامج قناة المستقلة، أناشد كل المشاهدين الكرام أن يجتهدوا للاندماج في روح هذه البرامج اللي هي روح التسامح والديمقراطية واحترام المخالفين في الرأي ونبذ ثقافة التعصب والتشدد والكراهية. أهلا بكم إذن إلى واحة من واحات الديمقراطية والتسامح والتعددية الفكرية. وضيوفنا في هذه الليلة مشاهدين الكرام هم في الحقيقة، لأنه عندنا أربعة ضيوف، فنبدأ من الأخ عايض الدوسري، ينضم إلينا اليوم بشكل رسمي في هذه الندوة، أستاذ الثقافة الإسلامية في جامعة الملك سعود في الرياض في المملكة العربية السعودية. كما يشارك معنا مشاهدينا الكرام الشيخ عثمان الخميس، الباحث الإسلامي الكويتي المعروف، وأيضا معنا في هذه الندوة التي تأتيكم على الهواء مباشرة من قناة المستقلة في لندن، الشيخ الدكتور السيد محمد الموسوي، الأمين العام لرابطة أهل البيت الإسلامية العالمية ومقرها الرئيسي هنا أمانتها العامة في لندن. ويشارك معنا أيضا الشيخ حسين الأسدي، الأستاذ في الحوزة العلمية والباحث المتخصص في الشؤون الإسلامية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونحن نستأنف الحوار، وأود أن أقول إحنا حنواصل من حيث انتهينا في الحلقات الرئيسية الأولى 1 و2 و3، وأنا أريد أن أقول لضيوفي على الملأ، هذه ندوة، والندوة يا أخواني يا كرام يا محترمين يا مبجلين يعني تفاعل بين الضيوف ومخاطبة الضيوف بعضهم لبعض. ولذلك بصراحة في أوقات سابقة تجاوزنا أن يتحدث الواحد كأنه متجاهلا، كأنه يتجاهل الحاضرين معه. نحن هنا نريد من السيد الموسوي أن يتحاور مع الأخ عايض الدوسري، من الشيخ عثمان الخميس أن يتحاور مع الأخ حسين الأسدي، طبعا هذا ينطبق على كل واحد، كل عضو معنا في هذه الندوة. فأنا أرجو منكم جميعا، في الحقيقة أنا أطلب منكم جميعا طلب واجب لإنجاح الندوة، أن يكون الحوار مباشر، أن نتجه بالنظر وبالحديث بعضنا لبعض حتى يدور حوار علمي. لأنه مش معقول إحنا كل واحد هنا في التلفزيون إحنا نقول بحالة ثقافة الكراهية، وأحيانا كثيرين يتكلم وكأنه يعني ما في، وكأن الواحد الضيف لا يعبأ بالحاضرين معه ولا يهتم بهم ولا يتفاعل مع ما يقولون، لا يرد ولا يعتبر ولا يهتم. هذا الأمر ينتهي مع ما مضى من الليلة نبدأ في حوار مباشر. الحاجة الثانية أنا أريد أن أقول إن الحوار يدور بين شخصيات علمية مهتمة بموضوع البحث. وشخصيات علمية ميزتها في هذا الأمر أنها كلها محبة لجعفر الصادق. والحقيقة الواقع أنهم كلهم محبين لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة الأخرى اللي عاوز أقولها الآن في البرنامج بكل وضوح وتهم أحد ضيوفي الشيخ عثمان الخميس حتى بقية الإخوان يكونوا على صورة واضحة. الشيخ عثمان الخميس اسمح لي أسألك الآن قبل ما نبدأ ونوزع الأوقات، هل لأن هناك من جاء في هذه الحلقة قبل أيام وذكرك اتهمك بتهمة ناصبي، وأنا كنت أود أن أجد لها فرصة لوحدها حتى المتابعين للحوار يعرفوا الحقيقة، هل صدر منك ما يسيء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي من كتبك؟ اللهم صل وسلم. الحمد لله رب العالمين، الذي أقول لعن الله النواصب ولعن الله من أبغض آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نترضى على آل محمد ونحبهم، بل نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبهم. وكررت وأكررها الآن، ابنتي الكبرى اسمها فاطمة، سميتها حبا بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نريد مزايدات في هذه الأمور، لأن القضية أن كل من ناقش هذا المذهب وتكلم فيه وبين ما يرى أنه خطأ اتهم مباشرة بأنه ناصبي حتى لا يقبل منه القول. طيب أنا أردت هذا القول باطل. أيوة أنا أردت حتى المسألة هذه، ثم فبحيث من قال، من رأى، من عنده حجة، من عنده دليل يستشهد بالأقوال. الحاجة الثانية التي أريد أن أطلب فيها أيضا طلب منك أنت ومن الأخ عايض الدوسري، هو طلب من وجهين للأخوين أيضا. قيل أحيانا أنكما تعبران عن أراء ليست أراء المدرسة العامة في ما يسمى تاريخيا وعلميا وتقليديا بأهل السنة والجماعة. إذا أرجوكم الحرص على أنكم في نعم أهل الحديث إيه؟ لا أرجوكم، لأن نحن نعرف المدرسة السنية دي مذهبها الأربعة الرئيسية هي مذهب أحمد بن حنبل والشافعي وأبو حنيفة ومالك بن أنس. إذا جبتوا في الحوار أي رأي خارج عن أراء هذه المذهب الأربعة أرجوكم نورونا حتى نكون عارفين أنكم جايين بحاجة خاصة أو خارجة عن هذه المذاهب. كما أنني أطلب من الأخوين السيد الموسوي والأستاذ الأسدي أنه إذا أنتم أحيانا تكرروا هذه المسألة فيبان، لأنه اشتكوا لي بعض الأخوان وقالوا لي أنت دائما فقط تدافع عن الجانب الشيعي وتسمح بالتهجم على الأخوين الآخرين باستمرار. إذا عندكم لا مش العكس، ده اللي حاصل. إذا عندكم أي رأي تظنونه خاصا بالأخوين أو بأنه أمر شاذ في المسألة في الساحة الإسلامية السنية وتحبوا تقولوا هذا رأي شاذ ليس رأي مالك ولا رأي أبو حنيفة ولا رأي الشافعي، فقولوه حتى نعرفه. لأنهم إذا قالوا مثلا إذا اعترض الأخ عثمان الخميس على الإساءة للصحابة واختار من روايات الإمام الصادق ما فيه تبجيل للصحابة ورد ما فيه شتم مثلا للخلفاء الراشدين اللي سبقوا الإمام علي، فهذا من حقه وهذا هو موقف السنة عامة. إذا أنت ترى أن هذاك الموقف أنه يوجد في السنة من يخالفه الرأي مثلا ولا من يقبل شتيمة الصحابة ولا شتيمة الخلفاء، فتقول أو في أي رأي. أنا أجيب كمثال، إذا عندك مسألة تظنها خاصة بفرقة معينة وليست رأي عموم المدرسة الإسلامية السنية بمذاهبها فحددوا حتى نقدر نضغط على الإخوان من الناحية العلمية ونشوف. الحاجة الأخيرة نطلبها منكم أنتوا، إذا طلبت حاجتين من الإخوان، نحن هنا في نقاش نقاش طوعي حر، نقدر نكمل هذه المناقشة ونقدر نعتذر من السادة المشاهدين وننهيها على بركة الله تعالى، وإن شاء الله نكملها في مناسبة أخرى. هذه أول مرة تخصص قناة فضائية عربية فرصة لحوار صريح نادر ما كان له أن يدور يمكن في أي عاصمة عربية على الإطلاق ولا إسلامي، لا نقدر نديره لا في طهران ولا في القاهرة يمكن ذاته عشان ندير مثل هذا الحوار. إذا أنتم جايين الآن على كلكم، أنا أقول الكلام بنية صافية حتى تشاركوا معنا في الحوار بالمودة وتجليد الأمور، ومقتدين بموقف الإمام الصادق رضي الله عنه هنا نفسه لما نداه المنصور وجاء أبو حنيفة وسأله في 40 مسألة في معرض الامتحان وحاور الملاحدة وغيرها، إذا أنتم جايين في مناقشة تقبلوا فيها الاعتراض وتقبلوا فيها أيضا الالتباس والاشتباه في مسألة معينة وتناقشوا فيها كلكم بعضكم بعض بروح المودة العلمية، أهلا وسهلا. ما في حد، مين اللي ضغط على حد في هذه الندوة؟ هي ندوة علمية بالمحبة. إذا في إشكال لحد فيكم هنا من المشاركين والله ما أنا بقلب صافي احنا مسامحينه تماما، اذا يحب يعتذر، اذا ايران احنا ممكن نجي الموضوع ونجي مره ثانيه. انا قلت عندي ممكن اقرا كتاب ابو زهره وكتاب الاخ شيخ اسد حيدر على الامام الصادق والسلام عليكم. لكن خاصه هذا يعنيك منتو بكل صراحه، لانه احس انه في بعض من بعض قله من اللي هم يدعوا انهم يعيدونكم في حالة فزع شديد من الحوار. ايش القصة دي؟ ما في فزع من الحوار. لا. ليس هناك اي فزع من الحوار. هو كما قلت سابقا هو الحذر من بعض الكلمات التي تخدش الوحدة الإسلامية. هذا ما لا نريده اصلا. نريد ان يكون حوارا علميا يجمع القلوب ولا يفرق قلوب المسلمين. طيب هذه اسمح لي دكتور كلمة واحدة. تفضل. بهذا الخصوص، هو بالواقع انه لا يوجد فزع ولا يوجد خوف من اصل الحوار، بل انه احنا نعتقد انه أمتنا لأئمة أهل البيت عليهم السلام هم ربونا وعلمونا على الحوار، والدليل أنه الإمام الصادق مثل ما تفضلت يحاور الزنادقة ويحاور الملاحدة، بل أنه كان حقيقة إمام الرأي والرأي الآخر كما ذكرت أنا، أنه كان يتعرض للآراء الأخرى. لكن القضية الأساسية دكتور نوع أنا أسميها نقطة نظام، نقطة منهجية أساسية، أنه الآن إحنا نتعامل مع تراث الإمام الصادق. القضية المحزنة، قضية محزنة، إنه لما شخص يأتي وينسب إلى الإمام الصادق قضية من الطرف الآخر، يعني سواء أنا أنسبها إلى الشيخ عثمان الخميس أو إلى الأخ الدوسري أو إلى غيره من أهل السنة، أنسب لهم قضية هي غير ثابتة عندهم، هي غير حقيقية عندهم، هم لا يعتقدون بها، لا يقبلونها، يعني ضعيفة وفقا لمبانيهم، أو هو يأتي وينسب لنا أننا نقول بقضية لا نعتقد بها، لا نقبلها، سواء على مستوى الرواية أو على مستوى الرأي. المفروض كقضية أساسية بالحوار أنه الحوار يوثق على أساس المباني. يعني مثلا رواية هي ضعيفة، رواية هي ضعيفة عند الطرف الآخر، هو ضعيفة ومجمع على ضعفها، متفق على ضعفها، رجالها ضعاف، مرسلة إلى آخره. كيف أنا أتي وأقول أنت عقيدتك هذه، ومع أنه موجود الأخ الدوسري يمكن يوافقني الآن في قضية، الآن أنا لو أتي في نقطة منهجية، لا من نقطة منهجية لا لحظة أنا أختصر الكلام، إذا حد من المشاهدين لابد من توثيق الآراء بنصوص صحيحة، هل لا بنصوص ضعيفة موضوعة كمكتوبة. هل ترى هل إذا نحن الآن نناقش في الإمام الصادق وتراثه، فيه أسئلة مشروعة باحثين، واحد يقول لك في الإمام الصادق منسوب له قولان في الصحابة، نعم. هل عندك استعداد عشان تناقش وتبين أن هي الرواية المعتمدة عندك؟ نعم طبعاً. عندك ولا سؤال؟ هذا ممكن، لكن طبعاً. على أساس مو أنا أأتي أمامي ورقة فيها 20 رواية وكل هاي الروايات ضعيفة بالمراجعة كلها ضعيفة وأنا أقول هذا هو رأي جعفر. مضبوط. لحظة، إحنا الآن أربعة، إحنا أربعة ما مقبول. أنا أجيب بكتاب الموضوعات، كتاب الموضوعات لابن الجوزي، الآن أنا أجيبه، أجيب بكتاب الموضوعات وأنا أبدأ أقول هذا دين محمد، هذا دين محمد. نحن حنحترم أخي، نحن حنحترم رأيك. هو حيقول يوجد 10 روايات، انت لحظة بس، انت حتيجي تقول هو ولذا كذب واحنا نقول كذب يا اخي. اسمع، اذا لمن انت تأتي بها؟ لا لمن تأتي بها؟ يجي بها لمن يكذب. لحظة، يجي بها لمن يجي بها لمن يحتفل بيوم اغتيال سيدنا عمر بن الخطاب. انا اقول هاي مسألة اخرى. انت الان انا ياتيني برواية ان رسول الله مثلا لا يا اسد، يا زلمة عليك الله، تعقدها. لحظة خلنا نعقدها. لحظة بس اسمعني، انا اقول فقط هل عندك لو انا جئتك بقضيه منسوبه الى ابن تيميه، يا اخي الكلمه اسمعني، واضحه انا حقك بقضيه منسوبه الى ابن تيميه، هل بالله سهل توثيق؟ الله يسهل عليك، الله يسهل عليك، انا حقبل روايتك انت، انا حقبل الساده المشاهدين. ما ممكن انه يا ابن الحلال 20 روايه وانا ارجع وراها. يا ابن الحلال ما تعقدش الامور سهله علينا، شو الدنيا حد تخرب بنا حلقه. يا ابن الحلال عندنا روايات الإمام الصادق موجودة في كتبك، على فرض فيها الضعيف وفيها الصحيح، وافق أنت قل لنا إذا لا يا أخي، ليأتي هو بالصحيح اللي على مبانيه أنا، ويأتي بالصحيح اللي على مبانيه. افترض أنه جابه ضعيف، ما تصح صح ليه؟ هذا شو القصة؟ هذا ليس بكلام علمي، انا اتي بكتاب الموضوعات واقول ان محمد ما كذا ولا كذا. يا اخي لو جاب من كتاب الموضوعات قول له اكشفه. اتفقت لو جاب كل شيء صحيح او شيء ضعيف، فقضيه لو جاب من كتاب الموضوعات لا من بحار الانوار ومن كتب اخرى من مختلف. يا سيد حسين الاسدي، اذا جاب لك روايه حتى ان شاء الله من كتاب الموضوعات اكشفها هنا وقول لنا هذه من الموضوعات وخلص. أنا كل قضية جربي عليك الله يا أخوان يا مشاهدي الكرام شوفوا هالمصيبة اللي أنا فيها الآن اللهم سهل علي وسهل أقول لك إذا جابوا لك رواية كاذبة كل طلبي كل طلبي إذا جابوا لك رواية كاذبة اكشفها نقول كاذبة وضحها أقول كاذبة هذا كلام سليم وجيب لي رواية صحيحة خلي في عيب يعني دكتور زين لا بس لكن دكتور ينتهي يعني عشان علاقات نقول رواية والآخر يا لكن أنت عارف إنه الكلام هذا مش صحيح هو حيقول لك فيه كلام لعل الخلفاء وضح لنا يا أخي هسه هو الحديث مو كله يا أخي الحديث ليس يا أخي حيجيب لك رواية على القرآن زي البارح وضح للسيد الموسوي وضح لنا الكلام الصحيح نعم شنو ما يضير ماذا يظهره طيب وضح للمشاهدين الكلام الصحيح أنا أقول هاي نقطة منهجية أساسية يا أخي أنت وضح يا أخي وضح يا أخي من يأتي بروايه هؤلاء علماء محترمون دكتور يا أخي يا أخي أساتذة محترمون هؤلاء أساتذة محترمون مش أنا جايين أنا مش ناس من الشارع جايب أساتذة محترمين وأنتم أساتذة محترمين كل منك من يورد رواية أو رأي الآخر يقول هذا الرأي أنا يلزمني أو ما يلزمني ووافق عليه أو عارضه ويقول أن السيد الموسوي عندي أنا فيما أعتقده هذا هو الرأي الأصوب والأصدق والأصح لما جاء في الرسالة هذه هي الروح اللي نناقش به في أي موضوع يطرح ما نظل اللي في مجادلات ما عندها معنى عايزين نخلص عايزين نوصل لنتيجة تضيع للوقت لا لا فالمسائل لا لا لا لا انت رد على الأسئلة تضيع للوقت شوف يعني تحب إذا ما يجيبوا لك أي شبهة إذا بس لا لا يعني لا نريد شبهات ما ننهي الموضوع إذا كان عندها اقتراحات من هذه يذكرها في وقتها مسألة سهلة يا أخوان يا مشاهدي الكرام أنا حكمت من طولي أنا أطلب من ضيوفي إلزاما ووجوبا ولا خيار لهم في ذلك أن كل واحد يلتزم بالوقت المحدد له أن نكف عن المقاطعات أن يدور الحوار في مسائل إحنا ناقشناها وماشيين فيها اللي هي عرض تراث جعفر الصادق مركزين على المسائل التي طرحت وصنعت الفرصة للأخوين هنا إذا في أمور يظنوا أنها لا تعبر عن الرأي الصحيح للإمام جعفر الصادق أن يقولها والإخوان نفسهم يعتبر أنفسهم مبجلين للإمام جعفر الصادق فقولوا ما تظنونه منسوبا إليه صدقا والآن نتوكل على بركة الله ونبدأ نعم 15 دقيقة من الدرس لا لحظة حلقة أمس مو صحيح لحظة مو صحيح حلقة أمس كلها أنت عارف دكتور لا ما هو صحيح ما كان ما كنا بدناش فهم بالتليفون في حلقة أمس يا أخي دكتور ما تكون مداخلة في التليفون يا أخي تداخل الكوراني قبلها دكتور ما صحيح لا الكوراني أمس ما تداخل أمس ما تداخل لا لا كن منصف عفوا اسمعني بس حلقة أمس بالله يشيل من الحساب لا مو صحيح أبدا ما أشيل كان عندنا ضيف من الضيوف أخذ نص ساعة لوحده تقريبا مداخلات يمثل الجماعة أبدا يا دكتور أبدا نريد 15 دقيقة ثم نبدأ أبدا ما نقبل ما أخذتها أمس أمس الأخ أمس تصل 10 دقائق هو أخذ وانت أخذ كوراني أخذ ما اتصل أمس الكوراني أمس أخذ قبل أمس قبل أمس اتصل الشيخ الدمشقي الدمشقية 5 دقائق 4 دقائق كان قطع عليه نريده حقنا لا نريد إلا حقنا هذا من العدل لا نريد إلا حقنا هذا أنا إنه غبن يا جماعة حبت أمس في أمس إذا أريد اليوم كل واحد لا هذا غبن لأنه أمس تكلموا هم بما في الكفاية يعني تضيع للوقت ما في ميزان بالعدل دكتور أنت الحكم تكلموا أمس مرتين تكلم الدكتور 7 دقائق تكلم 15 أمس يوم إحنا نتكلم عن اليوم يا سيدي لو جاك الكلام الليلة كنت حتطلبها بكرة أنت خليك عادل اطلب مني يقول لي لا ما تعتبروش لكن لا تقول يوم أمس لأنك لو انتهى عندك الكلام الليلة في دقيقتين كنت حتقول اعطوني بكره انا بادي انت امشي على نظام واحد ما لغيت الحلقه كلها انتوا لاغينها تقولوا لنا الحلقه يا راجل مش هذا بمعنى انه نحن عاوزين نبني على ما كان عليه الامر لما انت كنت موجود حوار ناس يحاوروا بعض البارح ما كانش حوار اليوم تعطي للمداخلين الشيعة وقتين دخلنا احنا البلد الشيعة الحين ودخلنا انت جايبني بصيفتك انا ما جايبك بصيفتك انا ما جايبك ممثل انا جايبك بصيفتك لا لا اقصد المداخلين من طرف الاخر لا ولا طرف اخر انتم كلكم طرف واحد كلكم مسلمين وكلكم من الطرف الواحد تعطي مداخل خلينا بلاش بلاش الخمس دقائق بلاش 15 دقيقه خليك 10 دقائق نريد حقنا انا نريد ما يصيرش احنا دكتور عفوا دكتور عفوا امس انا تنازلت عن دقيقتين عشان سن الدكتور خلاص احنا خلينا الدكتور مش الان ما نحكي عنه الدكتور لا اقول تنازلت عن دقيقتين اي عارف ايوه يعني اكرام اللي سنه اعطني حقي فقط ما نريد اكثر من ذلك فتري تتكلم مرتين ولا مره واحده اليوم نتكلم 10 مرات لا اليوم حسب الوقت مو بشكل لا لا انتوا ما احنا الان طالما انه مفتوح احنا في ندوه متى ما قال لي تكلم ما عندي فعلا هالشكل يعني ما في بالسويه مو بشكل بالسويه بس حتى نظره امام الناس يعني نحن الآن نمثل الدين كلنا نمثل الدين إن شاء الله فحينما يرون الذين يمثلون الدين بهذه الصورة كيف رجل الشارع والناس يعني أنا تواضع للأخ حسين تواضع للأخ محمد أعطي شيء من وقتي أعطي كذا ويحكمنا دائما العدل ولا يجب منكم شنان وقوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى بارك الله فنعدل والشيخ له كان وقت بالأمس يا يعني بس هذا اعتبر اعتبره تنازل يا شيخ يعني على حسابنا. هو يقول انتم له له وقت له وقت له له وقت له وقت. اسمع خلينا نحسب على 10 دقائق بس على 10 دقائق توكل يا شيخ. شيخ بينما توصل لنا على قاعدة الدوسري 10 دقائق توصل لنا على قاعدة الدوسري توصل وبعدين رجاء نخلي المناقشة تكون مستمرة من حيث في المسائل الرئيسية اللي فرع الدكتور احنا تكلمنا فيها. لن اتكلم في غيرها. عشر دقائق عمل لي بالله الساعة يا أخي الأستاذ الله يرضى عليك ما بين أمامي حتى نقدر نحسب الأوقات. شكرا جزيلا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين. أما بعد، جاء عن الإمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه أنه قال: فوالله ما نحن إلا عبيد الذي خلقنا واصطفانا، ما نقدر على ضر ولا نفع، إن رحمنا فبرحمته وإن عذبنا فبذنوبنا، والله ما لنا على الله من حجة ولا معنى من الله من براءة، وإنا لميتون ومقبورون ومنشرون ومبعوثون وموقوفون ومسؤولون. رحم الله تبارك وتعالى الإمام جعفرا رحمة واسعة. هذه رسالة أوجهها من هذه القناة الطيب أهلها إلى إخواني المسلمين من الشيعة. لا رسالة والسنة من المسلمين عامة، من المسلمين عامة. رسالة حب ومودة ورحمة ونصح وإخاء. أقول لهم: من أين تأخذون دينكم؟ كيف تصلون إلى مذهب جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه؟ رأيتم تضارب الروايات عن جعفر رضي الله عنه، كيف نعرف وكيف نصل إلى جعفر الصادق الحقيقي؟ جعفر التقي، جعفر النقي، جعفر الصدق، جعفر سليل النسب الطاهر الشريف. ثم إذا توصلنا إلى ذلك، كيف نميز بين ما قاله تقية وبين ما قاله بدون تقية؟ تلاميذ جعفر، الرواة عن جعفر مدنيون، وذلك أن جعفرا رضي الله عنه مدني، ولد في المدينة ومات فيها، فهو يعد مدنيا من أهل المدينة، ولذلك الرواة عنه من أهل السنة مدنيون جلهم، كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس وأبي حنيفة ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم، بينما الرواة الذين رووا عنه الأمور الشنيعة نرى أنهم غير مدنيين، بل كلهم ينتسبون إلى الكوفة. وأنا عندما أتكلم عن الكوفة لا أريد أهل الكوفة الآن، فأهل الكوفة الآن غير أهل الكوفة السابقين أشك قطعا، فإحنا ليس عندنا عنصرية البلدان وغيرها، وإنما نتكلم عن أهل الكوفة الذين كانوا في زمن علي الذي كان يتذمر منهم كثيرا رضي الله عنه، حيث خانوه وغدروا به رضي الله عنه وأرضاه وملهم وملوه حتى دعا عليهم وقال: اللهم أبدلهم شرا مني وأبدلني خيرا منهم. أهل الكوفة الذين غدروا بالحسن فطعنوه وسرقوا رحله رضي الله عنه وأرضاه. أهل الكوفة الذين قتلوا الحسين كما ذكرنا ذلك في جلسة سابقة. أهل الكوفة الذين سبتهم فاطمة بنت الحسين وسبتهم زينب. أهل الكوفة الذين طعن فيهم علي بن الحسين الذي قال: تبكون علينا ومن قتلنا غيركم. أهل الكوفة هؤلاء نرى أنهم هم الذين يروون هذه الأمور الشنيعة عن جعفر الصادق رضي الله عنه. يعني مجموعة من الرواة منهم، مجموعة من الرواة. نعم نعم نعم. الرواة أشهر الرواة الذين رووا عن جعفر الصادق هم زرارة ابن أعين وهشام ابن الحكم وأبو بصير ليث بن البختري ومحمد بن مسلم الطائفي وبريد بن معاوية ومحمد بن سنان الزاهري ومحمد بن علي أبو جعفر الأحول مؤمن الطاق أو شيطان الطاق على خلاف في لقبه وهشام بن الحكم وهشام بن سالم كل هؤلاء من أهل الكوفة كل هؤلاء من أهل تلك البلاد التي غدرت بآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك نص أهل البيت على أنه كذب عليهم كثيرا فهذا المغيرة ابن سعيد يقول دسست في أخباركم أخبارا كثيرة تقرب من 100,000 حديث وهذا أبو عبد الله جعفر الصادق رضي الله عنه يقول إن الناس أولعوا بالكذب علينا وإني أحدث أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأويله وذلك أنهم يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله وإنما يطلبون الدنيا وكل يحب أن يدعى رأسه وهذا في رجال الكشي ويقول كذلك إن أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس وقال جعفر الصادق رضي الله عن رواته يقول يروون عنا الأكاذيب ويفترون علينا أهل البيت وقال كذلك إن ممن ينتحل هذا الأمر ليكذب حتى إن الشيطان ليحتاج إلى كذبه وهذا في الكافي الجزء الثامن صفحة 12 و200 وقال أما لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتلهم وهذا في رجال الكشي صفحة 53 و200 وقال جعفر رضي الله عنه إن ممن ينتحل هذا الأمر لمن هو شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا وهذا في رجال الكشي صفحة 52 و200 ويقول ما أنزل الله آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع وهذا قاله في رجال الكشي صفحة 54 و200 ولذلك يقول شريك بن عبد الله رضي الله رحمه الله يقول كان جعفر بن محمد رجلا صالحا مسلما ورعا فاكتنفه قوم جهال يدخلون عليه ويخرجون من عنده ويقولون حدثنا جعفر بن محمد ويحدثون بأحاديث كلها منكرات كذب موضوع على جعفر ليستأكلوا الناس بذلك أشهر الرواة عن جعفر كما قلت في الكتب هؤلاء الذين اتهموا بالكذب عليه ونأخذ أمثلة على ذلك فهذا جعفر بن يزيد الجعفي وهو من أشهر الرواة عن جعفر يقول الحر العاملي جعفر بن يزيد الجعفي يقول الحر العاملي روى 70,000 حديث عن الباقر وروى 140,000 حديث عن غيره وهذا في وسائل الشيعة في الخاتمة بينما يروي زرارة عن أبي عبد الله جعفر الصادق رضي الله عنه قال ما رأيت جابرا عند أبي قط إلا مرة واحدة وما دخل علي قط وهذا في رجال الكشي ولذلك يقول هاشم معروف إن جابرا الجعفي من المتهمين عند أكثر المؤلفين في الرجال وهذا في كتابه الموضوعات والنجاشي يقول كان في نفسه مختلطا وهذا في رجال النجاشي بعد هذا كله يأتينا الخوئي فيقول الذي ينبغي أن يقال إن الرجل لا بد من عده من الثقات الأجلاء وهذا في رجال الحديث هذا على جعفر على جعفر نفسه نعم مو جعفر جعفر يخلق جابر بن يزيد جابر بن يزيد الجعفي لا أنا ما أخلط هو الذي خلط أنت قلت جعفر مرتين طيب يخلط هذا الرجل أنا سألت المهم هل هو جابر بن يزيد الجعفي جابر بن يزيد الجعفي جابر نعم أنا سألتك تقول جعفر فيمكن ماشي لا بس لا بس لا بس التزم الأدب طيب خلينا نشوف بالمواد ما مشكلة بالمواد التزم الأدب ما قلت شيء حصل بس إشكال هو ما يستطيع التزم لا إن شاء الله طيب ماشي يلا مازال دقيقة لا لا ليس دقيقة لا يا شيخ دقيقتين زرارة ابن أعين أشهر رواتهم على الإطلاق حدث كما ذكر الخوئي 90,400,000 رواية سأل الصادق أحد شيعته متى عهدك بزرارة قال ما رأيته منذ أيام قال لا تبالي وإن مات فلا تشهد جنازته. قلت زرارة متعجبا مما قال. قال نعم زرارة شر من اليهود والنصارى ومن قال إن الله ثالث ثلاثة. وهذا في رجال الكشي. وعلي بن أبي حمزة يقول قلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال أعاذنا الله وإياك من ذلك الظلم. قلت ما هو؟ قال هو والله ما أحدث زرارة وأبو حنيفة وهذا الضرب. وقال أبو عبد الله عن مسألة نقلت له عن طريق زرارة لا هكذا سألني ولا هكذا قلت. كذب علي والله كذب علي والله لعن الله زرارة لعن الله زرارة لعن الله زرارة. هكذا يقول الإمام الصادق. ثم ماذا يقول زرارة عن الإمام الصادق؟ يقول زرارة رحم الله أبا جعفر يعني الباقر. وأما جعفر فإن في قلبي عليه لفتة. ويقول مرة عن جعفر الصادق رضي الله عنه صاحبكم ليس له بصر بكلام الرجال. ويقول كذلك سأل الصادق عن التشهد فأجابه ثم سأله فأجابه فخرج زرارة وهو يقول اسمع ماذا يقول زرارة أشهر راو على الإطلاق عندهم. ماذا يقول زرارة عندما خرج من الصادق؟ قل فلما خرجت ضربت في لحيتي وقلت لا يفلح أبدا. وهذا في رجال الكشي في ترجمة زرارة. طيب. من الناصب؟ عثمان الخميس أو زرارة أكبر راو من رواتهم وهو يقول هذا عن الإمام الصادق رضي الله عنه وأرضاه. طيب. دقيقة يا شيخ دقيقة آخر دقيقة هذا أنا أراه هذا أراه أنا أراه 30 ثانية أرجوك. طيب ماشي. وثاني أشهر الرواة أبو بصير ليث بن البختري يقول أبو يعفور خرجنا إلى السواد لطلب دراهم وذكر قصة طويلة فقال أبو بصير أسكت فلو أن الدنيا وقعت لصاحبك لاشتمل عليها بكسائه. يقول هاشم معروف صاحبه يعني به الإمام المعصوم. وجلس أبو بصير على باب أبي عبد الله فلم يؤذن له فقال لو كان معنا طبق لأذن لنا. وهذا في الكشي. وذكرت فتوى لأبي الحسن موسى عليه السلام فحك أبو بصير صدره بيده وقال أظن صاحبنا ما تناهى حكمه بعد. هكذا يطعنون في الأئمة وهكذا يطعن فيهم الأئمة وهؤلاء أشهر الرواة على الإطلاق. طيب مشاهدينا الكرام نستمع إلى المداخلة الآن الآتية من الأخ حسين الأسدي بعد هذا الفاصل الإعلاني القصير. إلى هذه الندوة العلمية عن تراث الإمام جعفر الصادق. هذه الندوة العلمية المنطلقة من إيمان بأهمية الحوار العلمي من احترام للرأي والرأي الآخر من احترام لمختلف الأديان لمختلف الشعوب والقوميات خاصة من في اتساق مع نظرية آل إبراهيم مع العائلة اليهودية المسيحية الإسلامية حيث هذا الخط المتصل من الديانات السماوية التي أوحى الله أوحى فيها الله سبحانه وتعالى وحيه المنزل وإلهامه إلى موسى عليه السلام نبي الديانة اليهودية المبجلة في القرآن الكريم وإلى عيسى عليه السلام المرضي في الدنيا والآخرة نبي الديانة المسيحية وإلى محمد بن عبد الله نبي الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. سيد الشيخ الأسدي أرجوك تنورنا إذا كان أتباع الإمام جعفر الصادق ممن تعرف ممن درست إذا كانوا أجازوا منهجا في التثبت من الروايات الصحيحة المنسوبة إليه والروايات المكذوبة إليه وإذا كان يوجد كتاب هو الأوثق لدى أهل العلم فيما يخص مصادر الإمام جعفر الصادق. يعني لو جاءك طالب يدرس في الجامعة الآن هنا في جامعة لندن وأراد أن يعود إلى يبحث في نصوص الإمام جعفر الصادق ما هو الكتاب الأوثق الذي تقول له هذا فلن تقريبا رقم واحد في الصحة العلمية وهذا رقم اثنين وهذا رقم ثلاثة كيف تفعلون للرد على هذه الاتهامات مثلا من الناحية العلمية في مجموعة من الرواة يقال إنهم رووا عشرات الآلاف من الأحاديث عن جعفر الصادق رضي الله عنه وهم غير موثوقين. تفضل أعطيك عشر دقائق وعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بادئ دي بدء أقول لإخواني وأخواتي للسادة المشاهدين جميعا الشيخ عثمان الخميس كرر وفقا لما يسمى بالإسطوانة المشروخة كررها كثيرا حتى عرفها الناس جميعا جعفرنا وجعفركم. والواقع أن الإمام الصادق عليه السلام الذي يتبناه الخميس ويعتقد أنه هو الإمام المفترض إنما عرفه من كتب الشيعة، فأين الإمام الصادق عليه السلام في كتب إخواننا من أهل السنة؟ أين فقهه وعلمه؟ وقد ادعى الخضر، الأخ الخضر وهو اليوم غير حاضر، والأخ الخميس أن هناك أكثر من 2000 رواية في كتب أهل السنة، وهذه دعوة عليهم إثباتها، وإلا فوصفهم بما يعرف حري. والذي يعرفه المتتبعون أن الإمام الصادق له في الكتب التسعة، وهي المصدر الرئيس لحديث إخواننا من أهل السنة، 167 رواية فقط، علما أن البخاري لم يروي للإمام الصادق، ومسلم روى له مع التكرار 17 رواية فقط، مع ملاحظة التكرار فيها والضعيف، وبحذفه لعله إذا حذفنا التكرار والضعيف لا يبقى شيء من هذه الروايات، مع العلم أن هذه مجرد روايات، فأين يشترك فيها الإمام الصادق عليه السلام مع غيره من الرواة؟ فأين فقه الصادق عليه السلام في كتب أهل السنة وأين تراثه؟ وبالطبع قد اعترف الإمام أبو زهرة أنه ما موجود في كتب أهل السنة لا يكفي أن يكون فقها وتراثا يمكن أن يعتمد عليه في كتب أهل السنة للإمام الصادق عليه السلام. وأما الصادق عليه السلام الذي اختلقه ونسبه للشيعة وافترى عليهم به فهو تزوير للحقيقة، فهو لم يستشهد إلا بالروايات الضعيفة والمردودة، ولم يستشهد بالروايات الصحيحة والعقائد الثابتة في كتب العقيدة، ومعلوم عند جميع المسلمين وجود الروايات الصحيحة والضعيفة في كل الكتب، حتى أنه الصحيحين لم يخلوا من النقد من بعض الحفاظ كما هو معلوم لدى المتخصصين. فوجود الروايات الضعيفة ووجود الروايات الصحيحة ينبغي للباحث عليه أن يتتبع الصحيحة منها ويهجر الضعيف، لا أنه يستقصي الضعيفة لكي يقول أن هذا هو مذهب جعفر عند الشيعة وهذا هو مذهب الإمام الصادق عند الشيعة. هذه فرية عظيمة. أقول بالطبع هذا ليس بغريب على الشيخ عثمان الخميس، لأن الشيخ عثمان الخميس لا يا أستاذ لحظة، أنا اسمح لي قاطعك 30 ثانية وأحسب لك الوقت الآن حتى كمل أنا أجيك، بس لحظة بس، أنت الآن ذكرت فكرة مهمة، قلت إنه يعتمد على مرويات ضعيفة مهجورة، وذكرت أمثلة أنه هذا ممكن يحصل حتى بعض الناس بعض الملاحظين عندهم ملاحظات على البخاري مثلا ومسلم. طيب أنا أحب من ناحية المعلومة، والله أنا ذاتي أحب أثقف، وكذلك أتوقع أنه كثير من المشاهدين الآن في وهران في القيروان في في في جازان في صلالة في كل مكان يحبوا يعرفون. هل يوجد مثلا كتب رئيسية هي الأكثر اعتمادا؟ أنا شخصيا أريد أن أعرف الليلة حتى نعرف روايات عثمان الخميس، الشيخ عثمان الخميس من فين جابها؟ هل عندك دليل الكتب الأكثر وثوقا أو كتب موثوقة؟ أنا أتمنى عليك تنوره، لأن هي موصولة بكلامك هذا. نحن نأتي العثمان الخميس في ذمه مثلا، إذا أنت ناوي تنتقده أنا أديك لها وقت مكفول، لكن مدامك أنت حكيت الآن قلت هوياتي هذا وقت مكفول، هسا أتكلم عن هذا الموضوع. شوف الأهمية العلمية كيف الآن. أفضل خلينا نعرف للمسلمين كل، خلي كل المسلمين اللي يشاهدون يعرفون. أنتم سابقا قلتوا أنه الشبهة تحتاج إلى رد أكثر من عرضها، عرض الشبهة قصير لكن رد الشبهة طيب طويل. أنا كل اللي أطلب منك الآن معلومة، تقول أنه أنا أكفل لرد الشبهة لا الوقت. مش رد الشبهة، أنت تحب تشتم عثمان الخميس قلت أنا بعد شوية لا أنا طالب منك شيء واحد. أنت لن حكيت للسادة المشاهدين أنه عثمان الخميس يأخذ من روايات ضعيفة موضوع مهجور، كل سؤالي ويفتري كل سؤالي لك يأتي. هل ممكن تكمل لي في نفس السياق لو أردت أنا ولا السيد الموسوي ولا أي مشاهد يشاهدنا الآن في أي مكان في العالم أن يأخذ من كتب معتمدة، ما هي الكتب المعتمدة؟ أرجوك يعني للعلم، والله ما فيها قصد يعني حتى الناس يعرف. أعطيني وقت ما خالد، هاني مديكنا الوقت، أنا عايز أكمل، لكن هكذا الحوار حيكون مفيد، يعني نحصل على معلومة كويسة تفيدنا. تفضلوا إن شاء الله. أنا أكمل اللي يدي أنت خليك شوية اسمعني خليك زي ما معقول أنت يعني أنا هي 10 دقائق أريد أتكلم بكل سؤال تسأليني. اسمعني بس، أنا راح أجي هاي النقطة مش بكل سؤال، خذها شوية، خذها الآن في الحديث وارجع لي أفكر. ما هو أنا مسلسل يعني، هو أنت لازم تسلسل، عندي فكرة متسلسلة يا دكتور خالد. أنا عاوزين نفيد الناس بالحوار، شو الحكاية المناوزة بينكم أنتم فقط؟ أنا يهمني المشاهدين. يقول سيصل إليك، أصل إذا تعطيني المجال وأنا إذا ما وصلت أنت عندك عشر دقائق، فأنا خاف تقعد في الملاكمة الملاسنة الشخصية. وإحنا عايزين نعرف شوية علم. ما فيهم. يعطيه الدكتور نقطي. إذا الدكتور المسوي موجود ما الدكتور المسوي يرضى يعطيني من وقته. لكن ليه أنت تفره؟ هو إحنا يعني معقول واحد ضيفي لازم يعطيك من وقته؟ ما هو إذا نحب نسمع منه. طيب على كل حال شوف أنا طلبت منك لأنه هذه ندوة يا أخوان، ليه ساعدوني؟ مش الغرض بس يقول أي كلام. الغرض إنه يعني نقطة مهمة ومن حق المشاهدين يعرفوا. الكتب الصحيحة سوف يجيب عليها. أنا أجيب عليها لكن أعطيني المجال الوقت أعطيني في العشر دقائق في العشر دقائق تبعك يا مامك يعني سبحان الله العظيم يا أخواني عندي أولويات هذا أكمل بعض يعني يعني أهم يعني شتم الخميس أهم من أنك تقول للمسلمين من فين ناخذ كتب بكرة أقول لهم شنو بكرة شوفوا شوفوا العذاب الأليم هذا أعوذ بالله يا سيد الموسوي هذا كلام منطقي يا دكتور كل الرجل مجال وانا نشحت فيه شحنة عشان 10 دقائق أعطتني أنا تتكلم عن الإمام الصادق ما خالف يا رجل جاوبني على سؤال واحد وبعدين نتكلم عندك كتاب موثوق خليني اعتمد وانا هنا حسب نعم عندنا كتب العقيده يرجع لها ويفهم بها اسئله يا سماء انا ما مخو بهالطريقه يا دكتور انت جاي تعال يا مشاهدين هذا ظلم يا اخواني مشاهدي الكرام كل ما اطلب من ضيفي قال احد قال انه هذا الرجل ياتي بروايات ضعيفه منكر كل ما طلبت منه قلت عليك الله وناشدك الله تعالى انت بنور مشاهديه في العالم حتى ما يتاثروا بكلام عثمان الخميس قل لي المصادر الرئيسية حتى جهزوها أنا ما تستفيدوا أعطى كتاب اسم كتاب واحد حتى يستفيد منه ما صح من أحاديث الكتب الأربعة العفو هاي قضية ما صح من أحاديث الكتب الأربعة رشون هذا الجواب ما صح من الكتب الأربعة ما صح منها ما صح منها ما صح خارج لا لا العفو لا تسمح لي لا كتب رئيسية في كتب أخرى أيضا لا كويس لا إذا في أربع كتب رئيسية معلومة مهمة لا العفو إذا تعطيني هسه هو السؤال إذا موجه إلي أنت مش عاوز تجاوب عليه إذا ما أدخل هذا وقت أنت ما أرد تجاوب على السؤال خلاص خليني أجاوب الدكتور ما أنا عاوز أجاوبني على السؤال شنو السيد الموسوي في كلمة واحدة نورنا أنا اللي عرفت لأنه في أربع كتب مهمة وبعد شوي حرف منه أسماء لكن هاي الكتب هي لا تمثل العقيدة هذه الكتب لا تمثل العقيدة هناك شيء اسمه طيب أوكي كتب شوف العقيدة وهناك أنا شيء اسمه كتب الحديث أنا الآن قمت بواجبي أمام السادة المشاهدين حاولت ما استطعت أن يجعل النقاش علمي ولكن شوف أنت الآن بديت تتكلم من ساعة 7:56 أنا يعني وقفتك عشان نسألك هذا السؤال حنحسب لك بقيت 7 دقائق من الآن عشان ما أحاسبك لكن مع ذلك أنا أمر أنا حزين أن يسألك سؤال وتهرب كلها تهرب من الإجابة ما عليك. تهرب هي 10 دقائق أنت تريد تسأل هذه قضية أخرى هذه جوهر القضية تقول فيها أنت كلامك هذه جوهر القضية تقول له أنت تفتري على الإمام جعفر الصادق أقول لك من فين يأخذ المصدر الصحيح دكتور المصدر الصحيح أن يرجع إلى كتب العقيدة لا يرجع الى كتب الحديث كويس انا الكتب دي قول لي عليها قول لي على الكتب دي قول لي عليها خليني اجيبها بكره اعطيني نجيبها شرح كشف شرح التجريد الان نرجع الوقت تبعك كويس لا اعطيني لا ترجع الى انا في شهر الموضوع لك نعم في شرح التجريد شرح للعلامة الحلي للعلامة دلائل الصدق للعلامة المضافر لحظة بس لحظة خلينا نكتبها الثاني ايش هو دلائل الصدق خلي المشاهدين كمان يستفيدوا يكتبوا معي بل اكتبوا يا اخواننا اللي عندكم مهتمين دلائل الصدق دلائل الصدق للعلامه المظفر متاخر هذا للعلامه نعم ما بيبس ما بيبس هو حر لا لا لا هو في جوهر الموضوع ما بيبس طيب عندك كتاب من الكتب المعاصره الان كتاب الالهيات 4 مجلدات ايضا من الكتب الجيده هذا فيها روايات الإمام جعفر الصادق هذه تمثل الكتب العقدية للإمام الصادق أنهم روايات يعني لو واحد جاب رواية مكذوبة عليه لأنه ولا رواية صحيحة يا دكتور إحنا نقسم الكتب عندنا إلى 3 أقسام عندنا كتب الحديث وعندنا كتب الكتب العقيدة وعندنا كتب الفقه في كتب الحديث الحديث فيها كل شيء فيها الضعيف وفيها الصحيح وفيها الموضوع كما نص على ذلك العلماء في أهم الكتب يوجد الموضوعات احنا ما عندنا شيء اسمه كتاب صحيح لانه هذا يرجع الى اجتهاد المجتهدين كل مجتهد له وجهة نظر اذا لا يوجد مرجع واحد تقول هذا مرجع اكثر وثوقا في صحة الرواية لا يوجد اكثر وثوقا لكن لا يوجد شيء اسمه كتاب كله صحيح. كله صحيح لا يوجد شيء طيب هذا وحده عندنا كتب الفقه فيها الابحاث الفقهيه تعالج الفقه هذا في جوهر الموضوع تعالج الفقه في وقته في وقته هذا لان جوهر الموضوع هذا في وقته هذا طبعا جوهر الموضوع جاوبنا فيه تنورنا فيه انت الان قدمت لنا خدمه علميه ممتازه يا دكتور خو انت يعني الحاصل خير ان شاء الله هذه كتب كتب العقيده هي تمثل العقائد كمل الان وقتي حتى اذا تعرف ان اذا تعتبر مصادر صحيحه مش مهمه أنا لا مش أنا ما أعتبرها مهمة يعني هذه النقطة أنا أوضحها إن شاء الله كمل أوضحها بس أعطيني وقت يقولوا لي ما إذا ما نشوف المصادر ما لهش نحكي يعني إذا استمر البرنامج إن شاء الله راح. يعني هو أعطيني مجال، أنا متأكد أنه أنا يشهد الله قضية منهج الإمام الصادق في العقيدة وفي الفقه والتطبيقات الفقهية والتطبيقات العقادية من القضية الأشياء الأساسية اللي أعتبرها في برنامج الإمام الصادق. لكن يا دكتور اللي حصل أنه هاي الشبهة جاءت القابلة نرجعها. يا أخي كمل، يا أخي تكلم بما تريد، لا تجب على أي سؤال وتكلم كما تشاء. يلا خلاص. مشاهدينا الكرام قد رأيتم يعني هذا هذه الحكاية، لو جاء أحسن مذيع في العالم عشان يجبر الأخ الأسد يجاوب على سؤال واحد ما يقدر، لكن مع ذلك هو جاوب نص إجابة بارك الله فيه. قال الرجل ده يكذب في المرويات، قلنا له جيب لنا المرويات صحيحة عشان نحاسب عليها. قال لي أنا خارج الموضوع. ارجع إلى كتب العقيدة تجد. طيب بارك الله فيك، ويا ريت عليك الله يجيبها لنا معك بكرة كمان عشان نستفيد منها في الحوارين، عشان لو أي واحد من المشاهدين اتصل وقال رواية غلط نصحه به. تفضل كمل يا أخي. الآن منين الوقت مالتي بس حتى أعرف يعني. لا تبع عشر دقائق جديدة؟ نعم حط عشر دقائق جديدة. ما عندك مانع؟ جزاك إذا ما عنده مانع ممكن تكمل عشر دقائق. لا عشر دقائق جديدة. لا أنا أقبل هدية. لا ما أنا ما أديها. أديك سبع دقائق. أقبل هدية. أديك سبع دقائق. أديك سبع دقائق كاملة. لكن هدية الخميس أرجو أن لا تضره. أرجو أن لا تضره. نعم أديك سبع دقائق. لا يعني يقول لك هو حيضرك في الكلام ده ما مشكلة. سبع دقائق من ثمانية وثمانية توكل على الله. نعم فيما يتعلق بالأحاديث، الأحاديث التي نسبت إلى المذهب الإمامي وإلى الإمام الصادق عليه السلام الذي افتري علينا به حقيقة، هذه أحاديث مكذوبة موضوعة ومردودة من قبل علماء الإمامية الاثني عشرية. أما بالنسبة إلى الشيخ الخميس، الشيخ الخميس بالطبع حقيقة غير مؤتمن في النقل تماما. لماذا؟ لأنه إذا رجعنا إلى تقييمه إلى الإمام الصادق في الحلقات وتقييمه إلى الإمام الصادق في كتبه نجد أن هناك بونا شاسعا، ويمكن أن يتضح هذا بالرجوع إلى كتابه كشف الجاني الذي ألفه على الأخ التيجاني في الصفحة 13. هناك يقول: فأقول إن جعفر ابن محمد لم يكن بذاك الثقة عند مالك. يقول: فأقول إن جعفر ابن محمد لم يكن بذاك الثقة عند مالك. أنا أطالب الشيخ الخميس هذه العبارة أن يأتي بها من كتب الرجال، طبعا بالاستقصاء ومراجعة كتب الرجال. لا يوجد في كتب الرجال شيء اسمه أن الإمام مالك قال في حق أنه ليس بذاك الثقة عنده، هاي وحدة. ولم يروى عنه ولا شيء منها. بالعكس، الذي روي عن الإمام مالك، الذي روي عن الإمام أنه كان يقول: كلما دخلت على جعفر بن محمد وجدته على ثلاثة حالات، إما صائم وإما مصلي وإما يقرأ القرآن، وما حدث إلا وهو على طهارة. بالطبع هناك عبارة ثانية التي هي يترقى فيها الخميس، يقول: بل إن مالكا ما كان يروي عنه حتى يضم إليه غيره، أي غير الإمام الصادق، من درجة ضعف الإمام الصادق عند مالك، لأنه لا بمستوى الثقة، بل أنه يضم معه شخصا آخر. بالطبع أنا أتعجب من هذا الكلام، كيف لم يراجع الموطأ ليرجع إلى موطأ مالك، يجد أن مالكا في موطئه روى 14 رواية عن الإمام الصادق عليه السلام كلها يروي عنه منفردا ولم يضم إليه أي شخص آخر، فهذه قضية مكذوبة على الإمام الصادق. أما القسم الأول من كلامه لا وجود له في كلمات الرجالين، وأما الثاني فمردود لمراجعة كتاب الموطأ. أما بالنسبة إلى الدعوة، هناك دعوة حقيقة. إحنا للأسف الشديد نتمنى أن الأخوة الجالسين أمامنا يكونوا صادقين مع المشاهد ومع المستمع، صدقهم في أنهم يكونون فعلا أتباعا لجعفر عليه السلام. أقول إذا كانوا هم فعلا أتباعا لجعفر عليه السلام للإمام الصادق ومحبين له يجلونه ويبجلونه، فكيف يرتضون أن يوصف الإمام الصادق بأوصاف لاذعة من أطراف قريبة عليهم في نفس الاتجاه الذين هم يتجهونه؟ مثلا الآن هذا إحسان إلهي ظهير يقيم الأئمة، لاحظوا ماذا يقول، وأنا أتعجب على الأخوة أنه لم يجدوا بدا في الرد عليه أصلا، بل بالعكس يبجلون إحسان إلهي ظهير. يقول إحسان إلهي ظهير ويفتري على أئمة أهل البيت عليهم السلام في كتابه الشيعة والقرآن، يقول: نحن ذكرنا فيما مر أن الشيعة كانوا يعتقدون التحريف في القرآن في الدور الأول بما فيهم، هاي القضية المهمة الأساسية، ومعلومة أن الذي يقول بتحريف القرآن عند الأخوة كافر. يقول بما فيهم أئمة مذهبهم وواضعوا شرعتهم حسب مروياتهم ولم يثبت عن واحد منهم أنه كان يعتقد خلاف ذلك. أقول لماذا لم سويت هذا الكلام؟ إذا نحن نجيب الكلام أحسن الله ظهير ونقول لازم الجماعة أن بينما قدامه حديث على الإمام جعفر الصادق ورواية المحصن يعني هو هي منافسة. أنا في صلب المروية هذا طلبة يشتغل ما ولا علماء يحبوا يرفعوا الناس. انتهى الوقت؟ الوقت انتهى لك انا اهم من انتهى الوقت. لا ما انتهى الوقت انا حديك الحصه كل الوقت اتكلم الليله بس الا يسعك ان تركز اللي بدل بدل ان ندخل احسان الهي ظهير هنا نناقش الكلام ده في مرويات امام جعفر الصادق. اقول انا في صلب الموضوع الاخوه قالوا باننا نتبع جعفر. هذه جلسات حوار الطلبه لما يكونوا يشتموا في بعض نحن في جلسه علميه. انا ما جاء اشتم احد يا اخي. اقول نحن نتبع جعفر الصادق نقول نحمل تراث جعفر الصادق. جبل هذا ليش ما اين تراث جعفر الصادق؟ لحظه بس النقطه اللي عملتها الان لماذا لم يدافع عن جعفر اذا كان شخص يطعن في جعفر؟ لماذا اذا يدافع عن جعفر الصادق لو شخص اخر طعن في ابن تيميه يدافع عنه او لا؟ خلاص كمل واضح انه احنا خارج الموضوع وخارج. لا ما انتهى الوقت. لا ما انتهى. احكي وحدك احكي لحد نهايه الحلقه لوحدك. ما انتهى الوقت. لا انا الان اخذ منه الكلمه يقولوا قيامتك يا يقولوا ما نعلم كلام كل حد. يلا دكتور لا ما مشكله خلي يتكلم لحد ما يشبع. خلي وانا حارس بدل ما نحكم في الموضوع بدل يا سيدي مسهل انا ما خارج عن الموضوع يا سيدي مسهل احكم من الوقت انا احكمك وانا كلام معقول يرجع يحكي يقول له هذه روايات وهذا مروات مشهورين يتجنب الرد على نقطة واحدة من مجاله الآن ويمشي يجي في عيسان إلهي ضيب يا رد على لا بس أرد على لا بس مثلا عنده ثلاث دقائق مثلا عنده ثلاث دقائق ثلاث دقائق نعم صح. الأخ ثلاث دقائق الشيخ عثمان الخميس 15 لسه ما وصلنا. الشيخ عثمان الخميس قال بأنه يوجد مرويات مكذوبة في كتب الشيعة أو مرويات أو تضارب الروايات يقصد عن جعفر الصادق عن جعفر الصادق عليه السلام. نعم بس عن جعفر الصادق في كتب الشيعة نحن نحكي فقط عن جعفر الصادق. نعم. روايات منسوبة إليه كذبة. نعم أقول إذا كانت هذه المسألة وجود الموضوعات يعني ضعف المذهب أو يعني أنه الإمام الصادق يترك ويهجر فهذا من باب أولى أن يهجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم استشهد هو ببعض المقولات على وجود الموضوعات في كتب الشيعة أو الروايات. لا ننسى الشيعة. إحنا الآن حنناقش جعفر الصادق رضي الله عنه. الحديث المنسوبة إلى الصادق. جعفر الصادق رضي الله عنه. الرواة عنه وحديثه. بس هذا هو موضوع النقاش. نعم. في كتب الحديث المروية عن الصادق عليه السلام. أقول في كتب الحديث المروية عن الصادق يوجد نعم يوجد ضعاف ويوجد موضوعات ويوجد مكذوبات ويوجد صحيح أيضا. وكذلك أيضا في تراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد أيضا الصحيح والضعيف والمكذوب. اقرأ ماذا يقول مثلا ابن الجوزي. يقول وأفضع من ذلك ما صنع ثلاثة نفر فحسب هم أحمد بن عبد الله الجويباري ومحمد بن عكاش الكرماني ومحمد بن تميم الفروع الذين وضعوا 10,000 حديث وحدهم ونسبوها زورا إلى النبي الكريم ليضلوا بها عن سبيل الله. الشيخ عبد الرحمن محمد عثمان ماذا يقول؟ دقيقة الآن دكتور ما تكلمت. أنا أشهد عليك سيد الموسوي. عندك نص ساعة أشهد عليك سيد الموسوي حتى ما أشهد عليك أنا. أكمل شيخ تفضل. ما دكتور اعطيني من النقطة خسرتها. لا إله إلا الله. ليه يعني خليه يتكلم هو معك. خلاص هاي إن شاء الله خير. نعم. أما بالنسبة إلى ما يتعلق بوجود الاختلاف في الأحاديث طبعا الاختلاف موجود حتى عند أخواننا أهل السنة لكن الفارق الوحيد أن الجرح والتعديل عندنا نحن نسقط الراوي الوضاع الكذاب نسقطه من الاعتبار لكن للأسف الشديد أخواننا من أهل السنة يستحلون الرواية وهذا البخاري يروي عن ابن أبي أويس 229 رواية وهو كذاب وضاع بنص الحفاظ فقد نصوا على أنه كذاب وضاع. الذي يريد أن يراجع فليراجع سؤالات البرقاني للدار قطني يقول قال سمعت إسماعيل بن أبي أويس يقول ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم وكذلك شخص آخر أيضا ينقل هذا المعنى أيضا. القضية إذن ليست بهذا المقياس وإنما المفروض لا بد من مراجعة الروايات الصحيحة والروايات المضعفة الجرح والتعديل ثم الأخذ بأقواها. شكرا جزيلا. الآن مشاهدي الكرام أستطيع أن أحكم وأقول أن الشيخ حسين الأسدي مع كل احترامي له تجنب بشكل واضح يعني لو في الجامعة هذا لو في ناحية علمية لو كنا في امتحانات أكاديمية وعلمية من الواضح أنه تجنب الرد. كان يقدر يأخذ رواية واحدة يقول له لحظة لا لا لا ولا لحظة وانت اخذت اطول واحد يعني حتشوف لا لا لا لحظة ارجوك اخي خليل انتهى دورك هذا مو اطول الان انتهى دورك ارجوك الان انتهى دورك دكتور انا مثلا الان هو ارجوك انتهى دورك الرواية التي ذكرها ضعيفة كويس كان ممكن تقول مثلا هاي مال ضربت سيد الخوئي يقول عنها هاي الرواية كان ممكن تقول لا يكاد ما الذي منعك كيف يذكر الكشي والشيخ هذه الروايات لا اله الا الله ما الذي منعك وانت تتكلم من 20 دقيقة ما الذي منعك ان تبدا بها 20 دقيقة مع المقاطعة والله الذي لا اله الا وهذا الشريط من 8:43 واحنا مدينك الكريم 7:56 انا قلت اتقي الله يا دكتور انت مقاطعة ما تتكلم شو مقاطعة انا غير المقاطعة تدينك وقت كله كافي يا دكتور يا اخي ارجوك يا اخي الدوسري والسيد الموسوي انا لا اسمح لكما بما سمحت به الاسد لانه افتكه ظلما وعدوانا اما تحكون في الموضوع واما نلغي هذه الحلقة نهائي اما يكون حديث في الموضوعات المثارة والمطروحة انا ما خرج ارجوك ارجوك ارجوك يا اخي يا اخي انت خلاص انت في صلب الموضوع وانت يا اخي في صلب الموضوع لا ياتيك النقد من بين يديك ولا من خلف خلاص موافق لا موافق موافق يا اخي اللي يريحك اللي يريحك انت خذه ان خليني اتكلم على الاخوان الاخرين ارجوك على الاقل عندي حق اطلب من الدكتور الموسوي ومن الاخ الدوسري طلب ما قدرت عليه معك تفضل يا دكتور يا اخوانا من فضلك من فضلكم يا اخوانا ركزوا لي على النقاط المطروحه الان انا اتوقع منك يا سيد الموسوي لو الليله هذه مرت الحلقه هذه والحلقات الجايه والإخوان شافوا أنه باستمرار كل الروايات اللي يجيب فيها الأخ الشيخ عثمان الخميس يقع التهرب من الرد عليها مباشرة حيطرح أكثر من سؤال أنا أناشدكم أنه تشوفوا لي من كتب عندكم مثلا رواية اللي ذكرها هنا أو قال أنه فيها قال في رواية سب تلعن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما هل الرواية دي صحيحة ولا مكذوبة حتى نطمن رواية محرفة أصلا هنا قالها بالمناسبة مضبوط مضبوط محرفة احنا عاوزين نطمن مضبوط انا عاوز اطمن حرفها هي به. فيها الجبت والطاغوت به. وليس فيها ابي بكر كويس اوكي وانا اجيب لك التحريف مضبوط انا عاوز افهم لكن الوقت انت لحظة ما مشكلة احنا الان في ندوة دكتور هذه قلة احترام للناس اللي حواليك اسمعني اتقي الله معك سيد الموسوي خمنت روحك تحكي وحدك اسكت بس مش معك اربع ضيوف نبدا يا شيخ اسكت بس معك اربع ضيوف اتقي الله فيك بس معك اربع ضيوف معك اربع ضيوف معك اربع ضيوف يعني كما يحترموك ويعطوك كلمة اعطيهم الكلمة معك مشكلة سبحان الله اخ هذا الدوسري ارجوك خلي مساهمتك تطوير واثراء النقاش في صلب الموضوع اناشدك الله شكرا جزيلا لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى صحبه أجمعين الحقيقة يعني كانت هناك موانع ومرغبات في الحضور وسرني الحقيقة رغبة ودعوة الدكتور الموسوي وعلي الكوراني وعبد الحميد النجدي وذكروني باسمي أن أحضر هنا فأنا أشكرهم لهذه المشاعر الطيبة تجاهي أدخل في صميم الموضوع كما قلت بالأمس إن الحديث عن جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه حديث شيق وحديث عظيم لأنه يتناول شخصية عظيمة من الشخصيات الإسلامية وهو إمام وعلم لجميع الأمة الإسلامية لا تستطيع طائفة أن تحتكر جعفر الصادق وتقول هو إمامنا فقط بل هو إمام يأتم به جميع المسلمين قل ذلك أو كثر إن لم يكن هذا الحوار يهدف إلى اتباع آثار جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه في لم وحدة المسلمين وإلا أنا أرى أننا نسيء إلى جعفر الصادق ولذلك يجب أننا حينما نناقش جعفر الصادق نفصل بين جعفر الصادق وبين ما ينسب إلى جعفر الصادق كما نتناقش نحن مع مجموعة من المستشرقين مع بعض المسلمين حينما نتناقش عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تفضل الأستاذ الأسدي والشيخ عثمان حينما تكلموا عن قضية وجود أكاذيب على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى غير النبي عليه الصلاة والسلام إذن يجب أن نفصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فحينما نقول أن هذا الحديث كذب هو كذب عند من يرى أن آليات الحديث التي تبعها تفضي إلى أن هذا الحديث لم يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام فحينما نفصل بين شخصية النبي عليه الصلاة والسلام بين شخصية جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه وبين ما ينسب إليه نحن نقوم بمنهج علمي عظيم والله سبحانه وتعالى قال ولا يجمنكم شنان قوم على لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى إذن جعفر رضي الله عنه ونبهت عليها في المناظرة السابقة والجميع متفق عليها جعفر الصادق رضي الله عنه محل إجماع واحترام من جميع المسلمين، ومن شذ في ذلك لا عبرة به والشاذ لا حكم له. أريد أن ألخص الكلام الذي قلناه، قلنا أنه محل احترام، فهذا الإمام أبو حنيفة يثني عليه ويقول ما رأيت أفقه من جعفر، وأبو حاتم الرازي وهو من أئمة الجرح والتعديل يقول ثقة لا يسأل عن مثله، والإمام الذهبي منزلته عظيمة يقول في مختصر العلو جعفر الصادق سيد العلويين في زمانه وأحد أئمة الحجاز. كيف يمكن أن نصل إلى قضية الوحدة الإسلامية من خلال طرحنا الموضوع جعفر الصادق؟ يا أخوان، يا إخوة الشيعة، يا إخوة السنة، تأملوا في جعفر الصادق رضي الله عنه. يا إخوة الزيدية، يا إخوة الإباضية، كل يا إخوة جميع كل المشاهدين، جميع المسلمين، جميع المسلمين، أيوة. جميع المسلمين. أقول يا إخوتي الكرام، تأملوا في جعفر الصادق، تجدون أنه عنوانا ورمزا وجسدا وجسرا حقيقيا لمسألة الوحدة بين المسلمين. فهو يمثل خلاصة جسدية حسية لرأس آل البيت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو علي رضي الله عنه. فجده هو علي رضي الله عنه وأرضاه. وفي المقابل هو أيضا خلاصة لسلالة الأرحام الطاهرة الذي ينتهي بجده، فهو جعفر الصادق، وجده من؟ الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فمن أحب جعفر وقال إنه من أتباع جعفر فكيف يرتضي متابعة جعفر ثم يلعن أو يشتم جد جعفر أبو بكر الصديق؟ وهذه رواية صحيحة في الإسناد عندنا، قال سالم بن أبي حفصة قال سألت جعفر الصادق عن أبي بكر الصديق وعمر، فقال يا سالم تولهما، ثم قال إنهما كان إمامي هدى، ثم قال، وهذا سؤال موجه لجميع المسلمين، هذا سؤال عقلي وأيضا سؤال ديني، قال يا سالم أيسب الرجل جده؟ ليه أنت ليش ما تخليش السؤال للأخوين اللي عندك هنا؟ ها قدامك هلا طيب. فرصة احتمال يجاوبوكم. أرجوك خاطبهم طيب. الآن طيب. توجه لهم بالحديث، خلي يكون بيناتكم حوار، وانتظر لحد ما ينتبهوا لك كلهم يا سيد الموسى يكلمهم. أرجوك يعني نحاول، أنا الليلة عاوز يكون بيناتكم حوار مباشر. أرجوك خاطبهم. يا أخي محمد الموسى ويا أخي الحسين، هذا كلام يوجه جعفر لنا جميعا. وقالوا يا سالم، وأنا أقول يا محمد ويا حسين، أيسب الرجل جده؟ ثم يقول جعفر الصادق رضي الله عنه أبو بكر جدي لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أتولهما، قال الذهبي إسناده صحيح. هذا في مصادرنا. أما في مصادر الأخرى قال جعفر الصادق رضي الله عنه ولدني أبو بكر مرتين، وذكرها الأستاذ الفاضل الدكتور عبد الحميد النجدي، ثم قام بعض يعني من عنده نزعة تطرف وهاجموا الدكتور في الإنترنت لأنه إيش؟ لأنه قال ولدني أبو بكر مرتين. وإيش موضع الهجوم؟ قالوا يعني لماذا تعترف بهذا الشيء؟ لماذا تعترف أن أبو بكر جد كذا؟ ولماذا تسلم بهذه الرواية؟ ثم دخلت امرأة على الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه فسألت عن أبي بكر وعمر، فقال توليهما. طبعا الأول في كشف الغمة الأربلي الجزء الثاني صفحة 374، والثاني في روضة الكافي الجزء الثامن صفحة 101. وهذا الحب يا أخوان نريد أن نقتدي بهؤلاء الأئمة العظام. موسى بن جعفر رضي الله عنه سمى أحد أبنائه لما تربى، يعني جعفر الصادق تربى في بيت من؟ في بيت جده القاسم ابن من؟ حفيد أبو بكر الصديق. فجعفر الصادق هو تربية أبو بكر الصديق. ولذلك لما رأى جعفر الصادق، لما رأى موسى ابن جعفر الصادق هذه المحبة التي يحملها لجميع المسلمين ووحد بين المسلمين، سمى ابنته عائشة وسمى ولده عمر رضي الله عنه وارضاهم. وكذلك فعل ابنه علي الرضا حيث سمى ابنته عائشة، وسمى علي الهادي ابنته عائشة. كشف الغمة الجزء الثالث صفحة 177 وصفحة 160. عندك يعني ما يوثق انه سموا هذه الاسماء؟ هذه كلها مراجع شيعية. وكشف الغمة الجزء الثالث صفحة 31، والارشاد المفيد صفحة 302. هل تريد ان تقول منها انه يعني الذين يتبعون الآن على المذهب الجعفري مفروض أنت كأنه كلامك يعني يقتدون بالأئمة فلا يعني فلا يمتنعون عن تسمية أبنائهم بأسماء عمر أبو بكر أو صحيح عائشة؟ صحيح. لا بل بل بل بل يحب يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه له ولدين استشهدوا في كربلاء أبو بكر عمر، والحسين كذلك له أولاد، عمر والحسن له أولاد، فيعني وأبو بكر يعني من خيرنا من نقتدي بهم؟ أليس محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه؟ إذا كانوا هم متحابين لماذا نكون ملكيين أكثر من ملك؟ يعني كانت تسأل الأسدي هل يستطيع هو الآن أن يسمي واحد من أولاده عمر ولا أبو بكر؟ تقريبا مش هذا هو؟ صحيح. حتى هو حتى يكون بيناتكم حوار بعد شوي. لا عمر يسجل. لا أبو بكر ولا عمر عنده أولاد اسمهم علي. يلا مشكله. طيب طيب اذا ابو اذا التسميه دلاله محبه. لا انا احب عندي تعليق عليها. اذا تحب اعلق عليها انا. لا بعد شوي. انا اعتقد هذا قوه الامام علي هي ايش؟ قوه الامام علي للامه الاسلاميه. اذا كما تفضل ابوه علي رضي الله عنه ويجب ان نقتدي به. احب ابا بكر وعمر وعثمان وسمى اولاده واستشهدوا معه في كربلاء. لماذا نكون ملكيين اكثر من الملك؟ لماذا نتبع سيره هؤلاء؟ ان كنا صادقين الله سبحانه وتعالى وضع لنا ميزان. قل إن كنتم تحبون الله وشو فادعوا محبتي فاتبعوني. إذن دلالة المحبة هي الاتباع، وهؤلاء هم أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم، وضعوا لنا منهجا عمليا جسديا حتى لا يأتي أحد ويزايد عليهم. قال جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه في كتاب الخصال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله. إذن حثنا حتى ونحن في هذه القناة أن لا نتزاود على بعض وكل يريد أن يظهر وآخر ذلك. لا، يجب أن نعلم أننا في هذه اللحظة الله سبحانه وتعالى مطلع علينا ومطلع على نوايانا، وهل نريد فعلا نحن وحدة الأمة الإسلامية أم لا نريد ذلك. قال: إخلاص العمل لله والنصيحة لأمة المسلمين. إذن الشيعة والسنة هم من بايع أئمة المسلمين واعترفوا بهذه الدول الإسلامية التي تحكمهم فساد الأمن والسلام بين المسلمين. إخلاص العمل لله والنصيحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم. فيجب على الجميع سنة وشيعة أن يلتزموا بالجماعة. هذه وصية من؟ وصية جعفر رضي الله عنه. قال: فإن دعوتهم محيطة من ورائهم. ثم يقول: المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. ثم سئل جعفر الصادق في الكافي رضي الله عنه وأرضاه، قال له أحد: أخبرني عن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أحد أتباع جعفر يسأله، يقول: أخبرني عن أصحاب محمد، هل صدقوا أم كذبوا؟ قال: بل صدقوا. إذن صدقوا في تبليغهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يا أخوان يا أحبتي، والله إن الصحابة وآل البيت بينهم من المحبة شيء عظيم. وكما ذكر سابقا في هذه الحوارات الطيبة أن عمر رضي الله عنه تزوج من؟ ابنة فاطمة أم كلثوم. فبينهم من المحبة. يحرم والله علينا أن نفسد هذا الأمر أمام المسلمين الآن وأن نزرع البغضاء. استقرئوا التاريخ من كل المصادر في العصر العباسي وما بعده، تجدون أن أسباب الفتنة خروج مسيرات تلعن الصالحين من الصحابة، ثم تحدث فتنة بين الناس. يجب علينا أن نوحد بين قلوب المسلمين، نترضى على علي والحسن والحسين وذريتهم، ونترضى عن الصحابة رضوان الله عليهم. أدخل في موضوع له علاقة في قضيتين: قضية القرآن وكونه محل إجماع من إذا قلنا آل البيت هم محل إيش؟ إجماع من الأمة الإسلامية. ننتقل إلى مسألة سلامة القرآن من التحريف. أنت حكيت عن آل البيت والصحابة. نعم. فتفضل في ثلاث دقائق أجمل أنا أقولها باختصار لأنه ما عادش عندك وقت. طيب. أقول حينما نتحدث عن القرآن فنحن نتحدث عن كتاب أجمعت عليه الأمة الإسلامية ولله الحمد والمنة. وبعض الناس ينسب إلى الشيعة القول بتحريف القرآن. ينسب إلى البعض. وأنا أقول إن عموم الشيعة. وأنا دخلت بعض بيوتهم. نحكي على عموم المسلمين. طيب. ودخلت بعض بيوتهم ووجدت لديهم المصحف الذي طبع في مطبعة الملك فهد للقرآن جزاه الله خير. وهم يقرؤون نفس القرآن. إذن هناك حسن نية يجب أن نتبادل فيها، يقرؤونها ويأتون إلى مكة والمدينة ويقرؤون في نفس المصحف الذي طبعته بلاد الحرمين الشريفين. إذن أين المشكلة؟ المشكلة هي في الرواسب التي تنسب إلى بعض آل البيت رضي الله عنهم. وهنا كلمة جميلة لآية الله المرجع الكبير الخوئي، قال بعد ما سرد بعض الروايات، قال: يتبين القارئ أن حديث تحريف القرآن حديث خرافة وخيال لا يقول به إلا من ضعف عقله أو من لم يتأمل في أطرافه حق التأمل. فهذا الخوئي يقول هذا الكلام. لكن أين تكمن المشكلة؟ تكمن المشكلة حينما نتناقض. فالخوئي الآن قال كلمة جميلة، قال تحريف القرآن حديث خرافة. أين التناقض؟ عندنا الآن يا دكتور محمد ويا أخي محمد ويا أخي حسين والشيخ عثمان، عندنا نص ورواته يقول بتحريف القرآن في مصادر، في مصادر البعض. أين الخلل؟ إما من القائل أو من الناقل، صح ولا لا؟ صح. في خطأ ثاني؟ صح. في مكان ثاني يكون خطأ؟ إما أن يكون الخطأ، يعني الآن رواية منسوبة إلى جعفر الصادق يقول بتحريف القرآن، الخطأ إما من تكون من جعفر وحاشا لله أن يقول بهذا القول، وإما أن تكون ممن رواها عنه. ممن رواها عنه؟ الخوي قبل قليل ماذا قال؟ قال أن حديث القول بتحريف القرآن حديث خرافة. ثم يستدرك طبعا في موضع آخر ويذكر هذه الرواية، يقول روى الكليني في كتاب فضائل القرآن في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد محمد بن عيسى عن الأشعري عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله الصادق رضي الله عنه قال إن القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية. تصحيف تصحيف رداها، وهذا الكتاب النسخة الأصلية هو 7,000 موجود الكتاب، رداها السيد أخوي بعد أن جاء بالرواية، ردها الرواية، ردها. فليش تأتي بالرواية ولا تأتي بردها دكتور؟ كيف هو جاب الرواية الطيبة لسه، تخليها في النية الطيبة. رداها هذا الكتاب، هي رداها السيد أخوي، ناقش الرواية وردها. مجلسي صحيح ما فيه تصحيح. لا ردها، ردها السيد أخوي، وهذا دليل على وقوع التحريف. لا هذا ردها سيد أخوي في كتابي هنا، وأنا ذاك حسن. طيب خليكم يأخذ أعطيه الصفحة، أعطيه الصفحة وأنا أعطيه حسن. إذن في أي صفحة هذا الكلام؟ عفو، في رواية في الكافي. لا الجزء الثاني صفحة خوي. ما جيت أنا أذكر الرواية الآن. أنا ما قال خوي، أنطرت أنت على طول في الخوي. قلت ثم استدرك الخوي هذا كلامكم، ثم استدرك الخوي وروى هذه الرواية. حتى أنتهي ونفذ العبارة. أقول أن هذه الرواية الآن في الكافي ذكر رجال سند ونسبها إلى من جعفر الصادق. جعفر الصادق. قلنا إما الخطأ يكون من جعفر وحاشاه نقول الآن يقينا، أو يكون من الرجال. الإمام الخوي أو الشيخ الخوي قال أن الحديث التحريف حديث خرافة. يأتي الخوي فيتطرق لرجال السند فيقول محمد بن يحيى العطار شيخ أصحاب الزمان وثقه الخوي، محمد بن عيسى قال عنه الخوي ثقة، علي بن حكم قال عنه الخوي ثقة، هشام بن سالم قال عنه ثقة، ووثق هذه الرواية المجلسي في مرآة العقول. إذن كيف أنا أوثق سند ثم أقول أن محتوى هذه الرواية خرافة؟ هذا اعتراضك. إذن وفي رواية أخرى، وفي خلاص انتهى وقت السيد عايد، وفي رواية أخرى أعقب على هاي القضية. كيف نصحح السند؟ أرجوك ونرد الرواية. أنت الآن في ندوة من أربع أشخاص. أنت أردت بس أنت أردت حوار. أنا أتمنى من الشيخ، أتمنى من الشيخ، ما عندي مانع، أتمنى من الشيخ هل يستطيع أن يقرأ ما في هذا الكتاب؟ وأنا إذا تحب أقرأ لك بموجود عندي من الأشياء اللي أبغاك تقرأ هذه. لطيف. خلاص، لكن ما مشكلة، هذه بعدين بنطلع عليها وشوف إذا كانت تقرأ أو لا تقرأ. الآن سيد محمد الموسوي، هل بإمكانك تنظر إلى هذا؟ طيب. بإمكانك تنظر طيب إلى هذا أو لا؟ نحن حنيجي نحكي. بإمكانك تنظر؟ طيب لا بس قل لي بإمكانك تنظر إلى هذا. تحب تجيبها لي جيبها زي ما. لا أنا جاي. خلاص يا سيد يا شيخ. يا اخوان من فضلك اللي عنده ورق يحب يقرا على الناس يفوته لي. طيب قد بعض يكون بعض الكلام قد يكون غير لائق قراءته. تمام لهم. ارجوك هو الورقه هو كان مديها لك انا اخذتها منه. العفو تفضل. خلاص ارجوكم يا اخوان الان مشاهدي الكرام، خلص. هذا الحوار يستمر على الهواء مباشره في هذه الندوه العلميه التي يحتد الحوار فيها احيانا، ولكن في العموم على كل حال احنا ماشيين في حوار وفيه اخذ ورد بين الاخوان. فلان دور السيد محمد الموسوي، وأنا مرة أخرى أناشده أن يغتنم هذه المداخلة للتفاعل والرد على ما أثير، أما حول التشكيك في بعض الأسانيد أو في بعض مشاهير الرواة، أو لقول بين في أمر الرواية الصحيحة التي ينبغي أن تعتمد في رأي الإمام جعفر الصادق في الخلفاء الراشدين وفي الصحابة الكرام، أو في القول الحاسم في موضوع المصحف الشريف، حيث نشعر أن الحوار يكون فيه تفاعل ونتقدم إن شاء الله. فإذا حسمنا أمرا ما وعرفت فيه الآراء نتجاوزه لأمر آخر. تفضل سيد المسوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الإمام الصادق سلام الله عليه إمام من أئمة المسلمين الذين أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بإمامتهم، أي أن إمامة الإمام الصادق منصوص عليها من النبي صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحديث الذي يرويه البخاري في الجزء الثاني بإسناده إلى جابر ابن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يكون من بعدي 12 أميرا، فقال كلمة لم أسمعها، قال أبي إنه قال كلهم من قريش. كذلك حديث يرفعه البخاري إلى ابن عيينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا، ثم تكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكلمة خفيت علي فسألت أبي ماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم فقال كلهم من قريش. مسلم يروي في صحيحه في الجزء الرابع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة، قال ثم تكلم بكلام خفي علي أو خفي علي فقلت ماذا قال، قال كلهم من قريش. ورواه مسلم في صحيحه من طريق آخر. من ذلك أيضا ما روى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الإسلام عزيزا، لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة، ثم قال كلمة لم يفهمها الراوي فسأل عنها من سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له إن النبي قال كلهم من قريش. كذلك أحاديث متعددة موجودة في البخاري وفي مسلم، وأنا قد جئت بصحيح مسلم معي هنا لكي إذا أراد المشاهدون أن يروا نص الحديث في صحيح مسلم موجود عندي الحديث. فالنبي أخبر عن 12 خليفة، وهذا الحديث يضع كل المسلمين أمام سؤال كبير جدا، أين هؤلاء الأئمة 12 الذين يبقى الدين بهم عزيزا إلى قيام يوم القيامة، أين هم؟ أنا أرجو من الأخوة المسلمين جميعا، لأن نحن كلنا أمة واحدة لا تفرقنا الأهواء والمذاهب، لأن ديننا واحد، قرآننا واحد، قبلتنا لأن قبلتنا واحدة. اسألوا أيها الأخوة الكرام علماءكم ومشايخكم من هم هؤلاء الأئمة 12. الأدلة تقول بأن الأئمة 12 هم الأئمة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، أولهم علي بن أبي طالب، ومن بعده ابنه الحسن، ومن بعده الحسين، ومن بعده علي بن الحسين، ومن بعده محمد الباقر، ومن بعده جعفر الصادق عليهم السلام جميعا. فالإمام الصادق إمام نص على إمامته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأوجب على المسلمين طاعته، ولذلك نحن نعتقد بأن الإمام هو الحامل لعلم النبي، الإمام هو الذي يخبر المسلمين عن سنة النبي. لا يختلف مسلمان على وجوب اتباع القرآن وسنة النبي، الاختلاف هو من أين تأخذ السنة، إنما اختلفت الأمة الإسلامية حول هذا السؤال، من أين تؤخذ هذه السنة. نحن نقول السنة ينبغي أن تؤخذ من أوثق مصادرها والذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. هناك تشكيك أمس طرحه أحد المشاركين حول الحديث كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وأنا جئت الليلة بصحيح مسلم. هذا صحيح مسلم أمامكم الجزء الرابع، إذا عندكم نسخة في المنزل اقرأوا صفحة 1873 اقرأوها. وهذا الحديث نصه الحديث يقول فيه: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هذا الحديث في الصفحة 1873 الجزء الرابع. في الصفحة التالية 1874 حديث آخر: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله. وفيه: فقلنا من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا، وأيم الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. هذا أكمل الحديث. انتهى الحديث، انتهى الحديث. انت ممتاز. طيب قبله هو الرواية التي قبله. على كل حال الحديث هو هذا الحديث، الحديث صفحة 1874 يا أيها الأخوة المسلمون المشاهدون جميعا. إذن نحن لا ننقل إلا عن المصادر التي يحترمها المسلمون جميعا، ولا نبتر حديثا، ولا نفتري، ولا نكذب، ولا نزيد ولا ننقص. قال قائل أيها الأخوة الكرام بأن الحسين عليه السلام لم يقتله يزيد، وهذه فرية، ويجب علينا أن نرد الفرية لكي نؤدي واجبنا تجاه الدين. سئل الإمام أحمد بن حنبل، هذا الكلام في مجموع فتاوى ابن تيمية جزء 27 صفحة 478، سئل الإمام أحمد بن حنبل: أما تحب يزيد؟ فقال: وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ طيب هذا السؤال. ابن الجوزي يقول إن جماعة، ابن الجوزي هذا في تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي صفحة 261 أيها الإخوة، يقول إن جماعة سألوا جدي عن يزيد فقال: ما تقولون في رجل، هو جده قال: ما تقولون في رجل ولي أو ولي 3 سنين، في السنة الأولى قتل الحسين، وفي السنة الثانية أخاف المدينة وأباحها، وفي الثالثة رمى الكعبة بالمجانيق وهدمها، فقالوا: نلعن، فقال: فلعنوه. تذكرة الخواص لسبط من الجوزي صفحة 261. بقي الدقيقة يا سيد المسؤول، بقي الدقيقة. أختم الدقيقة بأن الإمام الصادق عليه السلام إمام المسلمين جميعا، والذي انحرف عنه بعض المسلمين، انحرفوا عن فقهه وعن اتباعه اتباعا للحكومات الظالمة التي طمست علوم النبي وآل النبي، حتى أن بعض الناس يتصلون ويقولون: أول مرة نسمع عن الإمام الصادق في هالبرنامج، أليس كذلك يا دكتور؟ هذا الإمام اللي يقول عن أبو حنيفة هو أعلم من في الأرض، أعلم الناس، تطمس علومه، والآن يأتي من يفتري عليه الافتراض. الإمام يقول عندما يسأل الإمام الصادق: بأي شيء يفتي الإمام؟ فقال: بالكتاب. فقال السائل: فما لم يكن في الكتاب؟ فقال الصادق عليه السلام: بالسنة. فقال السائل: فما لم يكن في الكتاب والسنة؟ فقال: ليس شيء إلا في الكتاب والسنة. الإمام الصادق عليه السلام هو حامل السنة الحقيقية، لأن علم النبي أخذه علي بن أبي طالب منه، وتعلمه الأئمة عليهم السلام إماما من بعد إمام. صبح الصالح العالم المشهور في لبنان، انتهى الوقت، خلي هذه آخر رواية، يذكر هو حديث الإمام الصادق: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكره في معالم الشريعة الصفحة 52 أيها الإخوة الكرام. فأرجو من المسلمين جميعا إخوتي وأخواتي أن يقرأوا عن الإمام الصادق شيئا من خلال الكتب أو صفحات الإنترنت النافعة، لكي نعرف تراثنا العظيم وتقترب قلوب المسلمين بعضهم إلى البعض الآخر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شكرا جزيلا. بالله يا أخي المخرج أعطيني رقم الفاكس الله يرضى عليك على الشاشة إذا قدرت. عندي طلب للسادة المشاهدين. أنا أرجو من أي عالم من الإخوان المتخصصين في التراث في تراث الإمام جعفر الصادق له دراية بالموضوع. أنا حمية للمشاهدين أريد أن أبرئ ذمتي وأن أجيب على أسئلة طرحها الشيخ عثمان الخميس والأخ عايض الدوسري. أرجوكم من له روايات معتمدة الروايات الأصح الموثوقة علميا على الإمام جعفر الصادق في الصحابة وفي أمر القرآن الكريم وفي بعض المسائل التي أثيرت خلال الأيام هذه في النقاش حتى أقرأها قراءة على المشاهدين، لأنه عندي هنا في كتاب محمد أبو زهرة أيضا رد يعني كلام مشابه لما قالوه الإخوان في رد رواية القرآن الكريم رد الروايات اللي فيها أذم لكبار الصحابة، لكن أنا أريد أن أعرف من مصدر غير محمد أبو زهرة في هذه المسألة. والإخوان هنا في المرتين مع إلحاحي عليهم واضح أنهم يرون حاجة أخرى. أنا يمكن خافي علي الآن ممكن نجيب الآن لحظة بس لا ما في الوقت لا لا لازم في الوقت ما أقدر لأنه كمان عندنا كان كلام آخر هي أنا عارف مضبوط لكن مع ذلك أنا قلت حاولت من أول الحلقة أن يكون فيه تفاعل. من يستطيع يتكرم علينا بحاجات مكتوبة ما إذا كان أي آية من آيات الله اللي يشوفوا فينا يعني من ناحية العلمية ولا أحد من الإخوان المتخصصين يبعث لنا الروايات المحفوظة على رقم الفاكس اللي نعاود نحطه الآن على الشاشة أو على الإيميل اللي بيكون دائما موضوع في نهاية البث حتى نبدأ حلقة بكرة إذا كان ربنا سهل بقراءة الأمور. وإذا عندكم مثلا في الروايات هذه التي ذكرت أو في بعض الرواة اللي ذكرها الشيخ عثمان الخميس لأنه من الناحية العلمية ما يصح أنه يذكر بعض الشخصيات بالاسم ويقول أنهم رووا 100,000 حديث مثلا وهم مشكك فيهم أو هم ذاتهم ينتقدوا في الإمام جعفر الصادق ويسيئون إليه. فأريد أن نعرف من الناحية العلمية أمور ردود محددة على ما ذكر الأخوان. فأرجو من الإخوان لا لا لا أنا أديت كمال الشيء كل المشاهدين يعرفون أنك اتخذت أكثر واحد من الإخوان لكن على كل حال أرجو. ومع ذلك قبل أن أقرأ هذه بكرة لأني أعدها إن شاء الله في حلقة بكرة في البداية أعطيك العشر دقائق الأولى إذا كان ربنا سهل ومشيت الأمور طيبة وأرجوك تعد أجوبة محددة على ما ذكره الإخوان أجوبة محددة على النقاط هذه. وأرجوك يا أخي عايض الدوسري في نهاية الحلقة أنت والأخ الشيخ عثمان نعاود نلخصها النقاط اللي ذكرتها حتى يكون الحوار مفيد وبناء والناس يعرف ردود. سؤال واحد للإخوان خلي لحظة سؤال واحد للإخوان أنا لحظة خلي الآن جاء وقت للشيخ عثمان الخميس. تفضل الشيخ عثمان الخميس. لا ما هو ذكرنا عاد الحكاية دي امبارح ويعرف الشيخ محظوظ السيد الموسوي لا محظوظ أخي العزيز أمس أخذ واحد من الإخوان ضيفة أخذ ساعة وشوية اترك أخي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أما بعد طرح سؤال أين فقه جعفر وعلمه رضي الله تبارك وتعالى عنه. أقول أليس أبو حنيفة روى عن جعفر؟ أليس مالكا روى عن جعفر؟ أليس السفيان الثوري روى عن جعفر؟ هذا الذي نشروه علم جعفر فهم استفادوه من جعفر واستفادوه من غيره من أهل العلم في وقته. فالعلم المبثوث في كتب أهل السنة هو علم جعفر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما سئل الدكتور حسين الأسدي الشيخ حسين الأسدي طيب لما سئل عن كتاب يعتمد فذهب إلى شرح التجريد للمظفر وهو يعني في هذا القرن ليس المظفر للعلامة الحلي طيب طيب على كل حال لما ذكر هذا الكتاب في العقائد نحن الآن نريد كلام العلماء القدامى الذين ينقلون عن أهل العلم. انظر ماذا يقول علماؤهم عن أصح كتاب. أنا أجيب عن أصح كتاب عندهم نعم كتبهم التي تنقل روايات أهل البيت نعم. قال المجلسي كتاب الكافي أضبط الأصول وأجمعها وأحسن مؤلفات الفرقة الناجية وأعظمها. وهذا في مرآة العقول الجزء الأول صفحة 3. قال كتاب الكافي أضبط الأصول وأجمعها وأحسن مؤلفات الفرقة الناجية وأعظمها مرآة العقول الجزء الأول صفحة 3. وقال الكاشاني عن كتاب الكافي أشرفها وأوثقها وأتمها وأجمعها لاشتماله على الأصول من بينها وخلوه من الفضول وشينها. وهذا في الوافي الجزء الأول صفحة 6 أعطيك إياها إن شاء الله. كويس أنا بس حتى وهذا عبد الحسين شرف الدين في المراجعات يقول وأحسن ما جمع منها الكتب الأربعة التي هي مرجع الإمامية في أصولهم وفروعهم، عقائد وفقه، من الصدر الأول إلى هذا الزمان، وهي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه. لحظة، خلي تكلم، لماذا تقاطعان؟ صوتك عالي. الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه. قال وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها، مضامينها مقطوع بصحتها، والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها. هذا في المراجعات، مراجعة رقم 110. أغا بزرق الطهراني يقول عن الكافي هو أجل الكتب الأربع المعتمدة التي لم يكتب مثله في المنقول عن آل الرسول، وهذا في الذريعة جزء 17 صفحة 45 و200. عباس القمي يقول عن الكافي أجل الكتب الإسلامية وأعظم المصنفات الإمامية والذي لم يعمل للإمامية مثله. وقال محمد أمين الاسترابادي سمعنا من مشايخنا وعلمائنا أنه لم يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه. ومع هذا نستغرب أننا نسمع الآن لا كتاب صحيح عندنا، أو لا إجابة على أن ما هو صح كتاب عندكم يرجع إليه. سأل الدكتور الموسوي عن أحاديث جعفر الصادق، لماذا لا توجد أحاديث جعفر الصادق؟ أنا أسأل الآن، أين أحاديث الحسن بن علي؟ الكافي الذي هو 16,000 حديث ليس للحسن بن علي فيه إلا 20 رواية، وللحسين 16 رواية فقط في الكافي. الحسن كم والحسين كم؟ الحسن 20 رواية من 16,000 حديث، والحسين 16 رواية. فاطمة ولا رواية لفاطمة رضي الله عنها في الكافي، ولا رواية في الكافي حسب علمي القاصر. طيب، الجواد حديث واحد له في الكافي، أين حديث الجواد؟ الهادي ولا حديث له في الكافي، أين حديث الهادي؟ العسكري 7 أحاديث في الكافي، أين حديث العسكري؟ أين أحاديث الأئمة؟ لماذا كلها عن جعفر الصادق رضي الله عنه؟ قلنا لأن الكذبة كانوا كثيرين على جعفر رضي الله عنه، وقد ذكرنا أحوال الرواة عن جعفر وكيف كانوا يكذبون عليه رضي الله عنه وأرضاه. يقول إن عثمان قال إن جعفر بن محمد لم يكن بذاك الثقة عند مالك. جعفر رضي الله عنه قيل لمالك أو ذكر عند مالك أنه كان إذا روى عنه ضم إليه غيره، كان مالك يضم إليه غيره كما في الميزان للذهبي أو في التهذيب على ما أذكر الآن، لأن العهد بها قديم. هذا يظهر منه أن مالك رضي الله عنه كان يرى أن جعفر بن محمد رضي الله عنه ورحمه ليس بذاك الثقة من حيث الحفظ، لا من حيث الأمانة والعدالة. والحفظ موهبة يهبها الله تبارك وتعالى لمن شاء من عباده، ولا يعيب الإنسان أن يكون حفظه سيئا أو ولا يميزه إن كان حفظه كثيرا. الجزء الأول ما موجود. اسكت، لا تقاطع. لا يقاطع. أرجوك من تخلي بله. خليه. إحنا كلنا الآن ملتزمين بعد ما المقاطعة. هناك علماء أجلة من علماء أهل السنة وهم ضعفاء في الحديث لسوء حفظهم، كابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة، وعبد الرحمن بن أنعم الأفريقي، وليث بن أبي سليم، وعبد الله بن عمر العمري. هؤلاء أئمة، ونعيم بن حماد أئمة، يؤخذ قولهم بالفقه لكنهم في الحديث لا يؤخذ قولهم. لماذا؟ لأنهم ضعفاء في بعد شوي. قرأ من صحيح مسلم يقول ما يؤكد روايته الذي ذكره ورد عليه الأخ محمد الخضر، هو أنه قال لفظ كتاب الله وعترته والذي نسبه إلى مسلم وليس في مسلم. المعنى الآن على كل حال، وينقل الآن عن الدكتور الموسوي، ينقل الآن عن الدكتور صبح الصالح أنه روى حديث أبي بعد أن لم يتمكن من إحضار صحة الحديث من كتب الشيعة. على كل حال الآن نريد أن نعرف أين تراث جعفر. اسألوا العلماء جميعا أين تراث جعفر بن محمد. أما عندنا فتراثه موجود في كتب الحديث وفي كتب الفقه، ينقل عن جعفر ويروى عن جعفر رضي الله عنه وأرضاه. أما في الكتب الأخرى، الكتب التي تنتسب إلى المذهب الشيعي الاثني عشري، فلا نكاد نستطيع أن نعرف أين حديث جعفر رضي الله عنه وأرضاه. عندهم علم مصطلح الحديث كما عندنا، وهو تعريف الحديث الصحيح والحديث الحسن وما شابه ذلك. يقول عنه الحر العاملي: والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة، العامة نحن أهل السنة، واصطلاح بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع، وهذا في خاتمة الوسائل. ويقول كذلك: إن البحث في الرجال وغيرها يستلزم ضعف أكثر الأحاديث التي قد علم نقلها من الأصول المجمع عليها لأجل ضعف بعض رواتها أو جهالتهم أو عدم توثيقهم، فيكون تدوينها عبثا بل محرما. ثم قال كذلك: بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق، لأن الصحيح عندهم ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات، قال: ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا، وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة. ثم قال: كيف وهم مصرحون بخلافها، أي العدالة، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه. لذلك أنا أقول، الحائري يقول: ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث، يعني علم المصطلح، من علمائنا قبل الشهيد الثاني، وهو من علوم العامة. وهذا مثال واقعي، هذا كتاب مقدمة ابن الصلاح، وهذا كتاب شرح البداية في علم الدراية. شرح البداية في علم الدراية للشهيد الثاني المتوفى سنة 65 و900، يعني في القرن العاشر الهجري. يقول مقدم الكتاب عن هذا الكتاب، يقول: من أفضل المؤلفات وأقدمها في هذا الموضوع. لم يؤلف في علم المصطلح إلا أخذ من كتب أهل السنة، ولولا ضيق الوقت لقرأت عليكم بعض الأمثلة التي ينقل فيها بالحرف من كتاب مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث. ومثال على ذلك لمن أراد أن يرجع: الحديث المسلسل والحديث المعلل والمدلس والمضطرب، صورة طبق الأصل من كتاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى. ولذلك هذا الكركي في كتابه هداية الأبرار يقول: إن هذا العلم عندنا قليل الجدوى بعدما ظهر لك ما بيناه من صحة أحاديثنا، يعني على العموم. ثم قال: قال الشيخ حسن في منتقى الجمان: أكثر أنواع الحديث المذكورة في دراية الحديث من مستخرجات العامة بعد وقوع معانيها في أحاديثهم. ولذلك نحن نقول: ما في عندهم علم مصطلح ولا علم رجال ولا علم حديث، ولذلك لا يستطيعون أبدا أن يصلوا إلى تراث جعفر الصادق. نحن نستطيع أن نصل إلى تراث جعفر عن طريق السند، عن طريق الرجال، بينما لا نجد عندهم ذلك الأمر. ولذلك يقول الطوسي: إن كثيرا من مصنفين وأصحاب الأصول كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة، وهذا قاله في الفهرس صفحة 28. ويقول عن شخص اسمه إبراهيم بن إسحاق: كان ضعيفا في الحديث متهما في دينه وصنف كتبا قريبة من السداد. ويقول الحر العاملي عن ذكر الإسناد ختام، هذه لحظة في دقيقة الأخيرة. والحر العاملي يقول عن ذكر الإسناد في كتبهم، يعني نجد أسانيد أحيانا في كتبهم، يقول: والفائدة من ذكره، أي السند، دفع تعيير العامة، يعني أهل السنة الشيعة، بأن أحاديثهم غير معنعنة بل منقولة من أصولهم القديمة، وهذا في خاتمة الوسائل. طيب شكرا. فهذا يبين لنا إذن أن حديث علم الحديث عندهم ما أكمل مصطنع. خلاص ما أقول مصطنع، خلاص. طيب شكرا جزيلا لك. لحظة بس، الأستاذ دكتور محمد الموسوي، في دقيقة لو سمحت. من كل ما سمعته من الأخوين، ما هي المسائل التي في رأيك تحتاج، أنا هي النقاط اللي أنت تشعر أنك مفروض ترد عليها تشرحها، عرضها بس، لا تجيب الآن. بس أولا، قضية تمحيص المرويات، واحد هذه واحد، هذه قضية ينبغي أن تطبق على أحاديث المسلمين جميعا. طيب أوكي، ما فيها الصحة أو الكتب الستة. طيب المسألة الأولى. المسألة الثانية، ادعاء اتباع الإمام الصادق. من يدعي اتباع الإمام الصادق ينبغي أن يثبت عمليا في الفقه وفي أصول العقيدة أنه يتبع الإمام الصادق اتباعا حقيقيا صحيحا، ولا يتبع من خالفه، من وقف الإمام الصادق. أنا سألتك الآن، أنا هي النقاط اللي أنت من الوقت ما كفاكش ترد عليها من كلام الإخوان. قضية القرآن الكريم، القرآن الكريم ثبت لدينا قطعا أن لم يحرف ولن يحرف، وعندنا بالمقابل كتاب شوف احنا الان من اهل السنه احنا الان في نيشان يقولون بالتحريف نحن ايش النقاط ايش النقاط الاخرى اللي ترى انه ذكروه الاخوان وتود لو اتيحت لك الفرصه لترد عليها ثانيا من كلام اللي قالوه نعم ثانيا الاحاديث الضعيفه التي ذكرت هذه المرويات ذكرناها نعم. هل عندك اي شيء هل تحب ترد عليهم في امر الصحابه في موقف لم يجعل صلاة كذلك كذلك نرد في قضية الصحابة كذلك أوكي وما ذكر من التسميات وغير التسميات والملكية أكثر من الملك أيوة نوضح الموقف قرآنيا طيب أمس ذكر أحد منهم في موضوع اللطم وما اللطم السؤال طرحوا ناس كثار جدا لما شافوا نعم نعم هل تريد أن تعد لنا توضيحا نعم نعم عن أرى لجعفر الصادق نعم هل عنده أرى هل عنده فتاوى في هذه المسألة نذكر نصوصا حول قضية الحسين عليه السلام و البكاء على الحسين وإقامة ذكرى مصاب الحسين عليه السلام من كلمات الصادق عليه السلام. طيب أوكي أخي الملك أنت من الجامعة عاد الدوسري إيش هي النقاط اللي ترى إنه كنت تتوقع من الإخوان يجاوبوك عليها وما جاوبوك أو تحب تسألها من الآن تذكرها حتى بكرة إن شاء الله نتناولها. داخل أهم سؤال من الدكتور الموسوي لكم أنتوا هو لماذا لا ادعاءكم اتباع الإمام الصادق كيف تثبتونه عمليا؟ أنت إيش تسأل؟ أسأل ولا أجيب؟ لا عندي الأسئلة اللي حتحب تتمنى الإخوان بكرة يوفوك فيها بجواب أو عندك أنت أسئلة تحب تطرحها عليهم وتذكرها بها حتى بكرة إن شاء الله نبدأ بها جميل بسرعة الوقت بس في إحنا في القضية الأولى قضية القرآن وموقفهم ممن يطعن في القرآن طيب. أيوة طبعا وكلام سجل بالله يسجل عندك النقاط وكلامي واضح لما قلت أن عموم الشيعة وكذا إحنا لازم طيب. إحنا موضوعنا بس تأكيد في روايات الإمام جعفر الصادق طيب. في المسألة طيب. أيوة قضية الموقف من الاختلاف في الآراء والمخالفين الموقف من المخالفين. أي نعم. طيب. يعني إحنا نقول فقه جعفر الصادق في الموقف من المخالفين. أيوة. ما هي الرواية الصحيحة؟ صحيح. للإمام جعفر الصادق في المخالفين. صحيح. طيب. القضية الثالثة قضية هل نسلم الآن مبدئياً بقضية أن كل ما ينسب لجعفر الجعفر أو لا؟ بحث العلمي نقول لا أن التراث محل تتمييز. متفق عليه. إذا لا وجود موضوع تمحيص المروية. أي نعم. لا بد. وكيف نفعله الآن؟ أي نعم. كيف أو أعيد السؤال؟ ما هي الآلية العملية الحديثية التي من خلالها نعرف أن هذه الرواية لجعفر أو ليست لجعفر طيب ما هي الآلية العملية الحديثية التي نصل من خلالها لمعرفة ما إذا كانت الرواية الفلانية صحيحة لجعفر أو لا عنه أم لا نفس الآية لمعرفة حديث النبي نفس الآلية نفس الآلية نتوافق عليها نفصلها نفصلها عندك أي سؤال آخر؟ النقاط الأولى اللي ذكرتها نعتبرها نذكر اللي هي موضوع الصحابة والتسمية ومش عارف إيش اللي هو ذكرها لأنه الملكية أين أكثر الملك أين هل تتوقع فيها جوابا؟ طبعا أنا عندنا جواب أجيب أنا؟ لا أنت تتوقع من الإخوان جواب لذا كله لبكرة إن شاء الله إن شاء الله يجيبون بكرة أو طيب أستاذ الأسد عندك سؤال تحب الإخوان يفكروا فيه من الآن؟ أنا أعتقد أنه لابد يكون الإخوان حالي أولاً طبعاً أنت ليش إخوان سألوا حيجهز أنا عندي لك سؤال واحد لا أنا في آخر دقيقة هل في مسألة في أمر الإمام جعفر الصادق تريد من الإخوان بكرة يجاوبوا فيها يجهزوا فيها جواب نعم مثلاً القضية الأساسية مو هم يجاوبون إحنا المفروض نناقشها هذه القضية الأساسية ما هي الأجوبة هي نقاش هي ما هي ما هو منهج الإمام الصادق في العقيدة كيف الإمام الصادق نقول هذه عقيدة للإمام الصادق وهذه ليست عقيدة للإمام الصادق هاي واحد يعني آلية الوصول إلى العقيدة ثانيا ما هو منهج الإمام الصادق في الفقه ثالثا قضايا عقائدية الإمام الصادق عالجها وبينها هذه النقطة الأولى في العقيدة نعم وقضايا فقهية أيضا الإمام الصادق عالجها وبينها تحتاج إلى منها القضية أولا الجبل والتفويض والتتسيم في العقيدة إذن العقيدة والإسلام في الفقه إذن العقيدة والفقه عندك شيء يا أستاذ الشيخ الخميس أسئلة أتمنى من الإخوان بكرة يكونوا جايين بها بجواب منهج الإمام الصادق مقارنة العقيدة والفقه مع المقارنة مع الآخرين وتقريبا الكلام الذي ذكر جميعا نؤيده هي قضية كيف نعرف حديث جعفر رضي الله عنه الصحيح من ما ينسب إليه كذبا وزورا وكذلك هل قاله تقييدا أو على سبيل الحقيقة طيب مشاهدين الكرام إذا أنتم معنا تبعتوا الأسئلة هذه كلها أطلب من الفريق العلمي هذا موجود من الأخ الأسدي السيد الدكتور الموسوي والأخ عايد الدوسري والأخ الشيخ عثمان الخميس أن يأتوا بإجابات بكرة على هذه المسائل المطروحة ونأخذها إن شاء الله مسألة وهكذا تكونوا شاركتونا في وضع جدول أعمال لحلقة الغد فحتى نلتقي غدا بإذن الله تعالى هذا محمد الهاشمي يشكركم على حسن المتابعة ويحييكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا سيد الدكتور شكرا